الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد وقفنا في الحصة الماضية على باب الاعتكاف، وأخذنا ما ذكره المصنف مجملا في هذا الباب الذي هو خاتمة كتاب الصيام، وذكرنا أن الاعتكاف حكمه ماذا؟ الندب، أنه مندوب. وقيل، أنتم تعرفون أن في المذهب يفرقون بين المندوب والسنة، قيل أنه سنة لكن المشهور أنه مندوب. هذا حكمه في الابتداء، أما لو شرع فيه الإنسان فإنه يجب عليه أن يتمه، هو من العبادات التي تلزم بالشروع كالحج والعمرة. العمرة مستحبة أو سنة إذا كانت نافلة، فإنك إذا أحرمت لازمك ماذا؟ إتمامها. فكذلك الاعتكاف شروطه عند المالكية: أولا النية، لابد أن ينوي اعتكاف هذا اليوم، وكما ذكرنا في الحصة الماضية وسيأتي أنه لابد أن يكون يوما وليلة، يوما وليلة، أن لا يقل عن يوم وبعض ليلة، على الخلاف. المصنف الناظم أشار إلى خلاف في هذه المسألة في المذهب، وهي أن هناك قولا بأنه يلزم أو أقله يوم وليلة كاملة، والقول الآخر أنه يوم وبعض ليلة. وهذا فيه إشارة إلى الخلاف الذي في متى يدخل المعتكف معتكفه، متى يدخل؟ هل يدخل قبل المغرب؟ حينئذ سيستمر اعتكافه من قبل المغرب إلى مغرب الغد، لأن قلنا يوما وليلة. فهذا القول الأول. القول الثاني أنه يجوز له أن يدخل بعد المغرب، بل يجوز له أن يدخل قبل الفجر بلحظة، لو دخل قبل الفجر صح اعتكافه ويستمر إلى المغرب. واضح؟ كذلك من شروطه، والمقصود شروط الصحة، هذه كلها الشروط، هذه شروط صحة، الصوم، فلا يصح الاعتكاف بلا صوم في حال الإفطار، بل المعتكف إذا أراد أن يعتكف لا بد أن يكون صائما، لأننا قلنا يعني هناك ترابط بين الصوم وبين الشرط الذي قبله، وهو ألا يقل عن يوم وبعض ليلة. لماذا؟ لأنه إذا اعتكف أقل من يوم، يعني اعتكف النهار فقط وأقل من يوم، لم يكن يعني لم يتحقق أنه اعتكف في جميع ذلك اليوم، لأن الصوم لازم للاعتكاف من شروط صحته. فحينئذ يلزمه أن يبدأ قبل الفجر حتى يدرك اعتكافه وهو حال كونه صائما. كذلك من شروط الاعتكاف المسجد المباح، فلا يصح الاعتكاف في البيوت ولا في الزوايا. قديما كانوا الزاوية أو الكتاب الذي يحفظ فيه القرآن، كانوا يعني ممكن بعض الناس يقول أني أعتكف فيه وكذا، فالمالكية شرطوا أن يكون ماذا؟ مباحا، بمعنى أن لا يكون في البيوت أو المساجد أو الكتاتيب والزوايا التي تتبع البيوت، لأنها تقفل عادة وتغلق فيحتاج إلى الخروج منها ونحو ذلك. وقد يكون يعني تلك الكتاتيب لا تقام فيها الصلاة إلا بعض الصلوات كالمصليات التي عندنا في الكليات، فهذه لا يصح فيها الاعتكاف، لأنه قد يكون الاعتكاف قد يكون الاعتكاف في يوم جمعة، فيلزمه حينئذ ماذا؟ وجوب الخروج من المسجد لحضور الجمعة لأنها تلزمه. أما بالنسبة لصلاة الجماعة فأنتم تعلمون أن المذهب على عدم وجوبها، المذهب على عدم وجوبها. كذلك من شروط الاعتكاف التمييز، فالصبي غير البالغ إذا كان مميزا صح اعتكافه، وكذلك الإسلام، فإن الكافر لا يصح منه الاعتكاف ولا غير الاعتكاف من العبادات الأخرى لوجوب النية، والكافر لا نية له. من المستحبات التي ذكرها الناظم في الاعتكاف كثرة الصلاة، الإكثار من صلاة النافلة، والإكثار من الذكر وتلاوة القرآن، وكذلك الخلوة. هذه الخلوة الاعتكاف، لأن أصل الاعتكاف الانقطاع، أن ينقطع المرء عن الخلق ويخلو بربه سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون أن يتحقق هذا المغزى وهذا المعنى من الاعتكاف. من مكروهات الاعتكاف التي ذكرها الناظم مدارسة العلم، لأن مدارسة العلم منافية للخلوة بالله سبحانه وتعالى. كذلك كتابة العلم قالوا إلا إذا كان يترزق من كتابة العلم، وخشي أن ينقطع رزقه ومعيشته بتركه الكتابة، فقالوا يجوز له أن يكون معتكفا ويكتب من أجل أن يحصل رزقا من خلال تلك الكتابة. كذلك عدم أخذ الكفاية من الطعام، إذا دخل المعتكف ولم يأخذ حاجته من الطعام فإن ذلك مكروه، لأنه يلزم منه أن يخرج ويطلب طعاما ونحو ذلك. كذلك كل ما يشغل عن الخلوة بالله عز وجل فهو من المكروهات. مبطلاته الفطر، لأننا قلنا هنا في الشروط الصوم شرط صحة له، فلو أفطر بطل اعتكافه. الجماع ومقدمات الجماع سواء كانت في الليل أو في النهار، كلها من مبطلات الجماع، من مبطلات الاعتكاف. كذلك الخروج لغير حاجة الإنسان كقضاء الحاجة ونحوها، فلو خرج لجنازة أو خرج لغيرها من الأمور لقضاء أمر لأهله ونحو ذلك فهذا يبطل الاعتكاف. وكذلك شرب المسكر في الليل، نتكلم عن الليل، لو شربه في النهار لا أفطر ولا بطل اعتكافه، أما شرب المسكر في الليل فهذا من مبطلات الاعتكاف. نعم اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال الناظم رحمه الله: والاعتكاف حكمه فضيلة، أقله يوم وبعض ليلة، شروطه التمييز والإسلام والمسجد المباح والصيام. نعم، إذن قال الاعتكاف حكمه فضيلة، بيّن رحمه الله تعالى حكم الاعتكاف، وقد ذكرنا لكم أن في المذهب قولا آخر وهو القول بالسنية، لكن المشهور هو أنه مندوب، أن الاعتكاف مندوب. نعم، وأصل الاعتكاف هو ملازمة التعبد لله عز وجل بملازمة المسجد للذكر والصلاة والتلاوة ونحو ذلك. نعم، قال أقله يوم وبعض ليلة. ذكرنا أن في المذهب قولان، القول الأول أنه يلزم أو يشترط في صحته أن يكون جميع ليلة وجميع يوم، يعني كما نعبر عنها الآن ب24 ساعة من المغرب إلى المغرب، من قبيل المغرب إلى ما بعد المغرب، واضح؟ فهذا القول الأول. القول الآخر وهو المعتمد أنه يصح ولو كان أقل، يعني ولو كان بعض ليلة، فلو دخل إلى المعتكف بعد غروب الشمس أو بعد العشاء أو قبل الفجر لصح اعتكافه. نعم، شروطه التمييز، هنا المقصود بالشروط كما ذكرنا شروط الصحة. التمييز، فالصبي غير البالغ إذا كان مميزا صح منه الاعتكاف. والإسلام، فالكافر لا يصح منه الاعتكاف لأنه لا نية له كما ذكرنا. والمسجد المباح والصيام، المسجد المباح لا بد أن يكون الاعتكاف في المسجد، فلو كان خارج المسجد ما صح الاعتكاف. وكذلك يشترط للاعتكاف الصيام، نعم هذا هذه هي شروط صحة الاعتكاف. ثم قال رحمه الله: وشغله صلاته وذكره تلاوة وغير هذا يقرأ كدرسه للعلم أو كتابته أو اعتكافه بلا كفاية. نعم وشغله صلاته وذكره هذا ما ينبغي أن يشتغل به المعتكف، هو الصلاة، كثرة الصلاة وكثرة ذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل يكون في الاعتكاف وفي غير الاعتكاف، من أسهل العبادات على الناس هو الذكر، ومن أكثرها أجرا عند الله عز وجل، من أكثرها أجرا ومن أسهلها يعني على الناس وعلى اللسان، ومن أكثر العبادات تفريطا، يعني الناس تفرط في مثل هذه العبادة السهلة اليسيرة التي يجني بها الإنسان يعني الأجور العظيمة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تخيل أن الله عز وجل يصلي عليك 10 مرات، صلى الله بها عليه 10. وصلاة الله عليك أن يرحمك سبحانه وتعالى، وإذا رحمك دفع عنك كل مكروه وجلب إليك كل مرغوب. فالإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل سواء كان في الاعتكاف أو في غيره، لكن يتأكد ذلك في الاعتكاف. قال: قراءة، والمراد أو تلاوة في النسخة المصححة، تلاوة أي تلاوة كتاب الله عز وجل وهو أعظم الذكر. وغير هذا يكره، غير هذا الاشتغال بغير الذكر والصلاة والتلاوة والدعاء كل ذلك مكروه. مثل ماذا؟ قال رحمه الله: كدرسه للعلم أو كتابته أو اعتكافه بلا كفاية. قال مثل لك بما يكره في الاعتكاف، قال كدرسه للعلم، لأن مدارسة العلم تقتضي الجدال وإن كان بالتي هي أحسن، وتقتضي الأخذ يعني كل واحد يبدي ما لديه من العلم، فهذه المدارسة قد يحصل منها يعني شيء من رفع الصوت ونحو ذلك، هذا أمر. والأمر الآخر المهم وهو هي منافية للخلوة بالله عز وجل. قال: أو كتابته، وذكرنا لكم أنه استثنى من كانت معيشته تقوم على كتابة العلم ونحو ذلك. قالوا يجوز له أن بلا كراهة أن يكتب من أجل أن يحصل ما يسترزق به. قال: أو اعتكافه بلا كفايته، أي بأن يدخل معتكفه دون أخذه لحاجته من الطعام، فحينئذ يكره ذلك له، لأنه سيخرج من معتكفه وذلك مكروه أو قد يؤدي إلى إبطال اعتكافه. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا مبطلات الاعتكاف، فقال رحمه الله: قال الناظم رحمه الله: وبالخروج بطله أو بالفطر أو بدواعي الوطئ أو كالسكر. نعم، مبطلات الاعتكاف، قال الخروج، الخروج من المعتكف، يعني لا يجوز له الخروج إلا إذا كان هناك أمرا يعني ضروريا، كوفاة أحد والديه، مثل لذلك بوفاة أمه أو أبيه، أو إنقاذه شخص من مهلكة، فحينئذ يجوز له الخروج، يجوز له الخروج. وكما ذكرنا لكم أن الاعتكاف إذا شرع فيه الإنسان لزمه ماذا؟ أن يتم اعتكافه، لا بد أن يتم اعتكافه. والاعتكاف قد يكون نذرا وقد يكون تطوعا، إذا كان نذرا فحكمه الوجوب، لو قال نذرت لله عز وجل أن أعتكف 5 أيام فحينئذ يلزمه ماذا؟ هذا الاعتكاف. وإذا شرع فيه في أوله لزمه أن ينهيه إلى آخره، إلى آخر 5 أيام، فلا يجوز له الخروج إلا لضرورة قصوى. نعم، وبالخروج ابطله أو بالفطر، كذلك إذا أفطر الإنسان فإنه يبطل اعتكافه بذلك، لأننا ذكرنا أن الصيام شرط. قال: أو بدواعي الوطئ أو كالسكر، وهذا سواء كان في النهار وهذا بين، أو كان في الليل، لو كان في النهار بطل صيامه حينئذ يبطل اعتكافه كذلك، لكن الجماع ومقدمات الجماع هي في حد ذاتها مبطلة للاعتكاف، ليس لأنها تبطل الصيام، لا، هي في حد ذاتها مبطلة للاعتكاف، ولذلك قلنا أنه لو أتى بها في الليل بطل اعتكافه. نعم. قال: أو كالسكر، السكر المحرم وغير المحرم، المحرم لو زال عقله وبمسكر في الليل فإنه يبطل حينئذ اعتكافه. إذن هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الركن الخامس من أركان الإسلام والعبادة الرابعة التي تلي الصلاة والزكاة والصيام. قبل ذلك لا بد أن نعلم أن النسك على ثلاثة أقسام: إما حج وحكمه ماذا؟ فرض، ركن من أركان الإسلام، وإما عمرة وحكمها في المذهب أنها سنة، وإما حج وعمرة النسك. قل إن صلاتي الأضحية أو الذبح عموما، الذبائح يدخل فيها الذكاة ويدخل فيها كل هذه من النسك، تعد نسكا، تعد نسكا، وتختلف أحكامها باختلاف مسمياتها أو باختلاف حقائقها كذلك، من ذكاة أضحية عقيقة ونحو ذلك. بدأ الناظم رحمه الله بكتاب الحج أو ببيان شروط الحج، وشروط شروط الحج تنقسم إلى شروط وجوب، وهي الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة. الحرية خرج بذلك ماذا؟ الرق أو العبودية، الرق، فلا يجب على العبد أو الأمة، لا يجب عليهما ماذا؟ الحج. والبلوغ، البلوغ الصبي لا يجب عليه الحج، والعقل فالمجنون لا يجب عليه الحج كذلك. والاستطاعة، ما حد الاستطاعة؟ هي الاستطاعة من شروط وجوب الحج، من لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه الحج. لكن ما معنى الاستطاعة عند المالكية؟ من يذكر لنا ماذا تعرفون عن الاستطاعة عموما؟ الزاد والراحلة، هذا ليس عندنا، المذهب لا يشترط فيه ماذا؟ الزاد والراحلة. ماذا يشترط فيه؟ إمكان الوصول المعتاد. إذا استطعت أن تصل إلى مكة فيجب عليك ماذا؟ يجب عليك الحج، ولو لم يكن لديك مال. كيف؟ قالوا كأن كانت له صنعة، فيمشي مثلا من، لنفرض مثلا، من المغرب الأقصى إلى مصر، فيطلب الرزق في مصر، يمكث فيها زمنا حتى ولو كان سنة، يعني يشتغل بصنعته تلك ويكسب منها الرزق، ثم يتقدم بها إلى المنطقة الثانية، وهكذا إلى أن يصل إلى مكة. المالكية يشددون في الحج لأنه ركن من أركان الإسلام، فلا يشترطون الزاد والراحلة، بل إذا استطاع المشي يلزمه الحج، ما دام أنه يستطيع المشي يلزمه الحج. فالاستطاعة يعني هي مركبة من معان، أولها إمكان الوصول المعتاد، الأمر الثاني الأمن على النفس والمال. قالوا الأمن على النفس والمال ليس من السراق، من السارق، لا، لأن الطريق لا تخلو من قطاع طرق وسراق ونحو ذلك، حتى لو علم أن هناك، يعني معروف أن في الطريق من يسرق، لكن الخوف على المال والنفس، قالوا من غاصب، قالوا من غاصب يعني يغصب المال كحاكم يعني ظالم ونحو ذلك، هذا ممكن، هذا يعني ينفي أو يسقط عنك وجوب الحج، هذا يسقط عنك وجوب الحج. أما لو كان سارق ونحو ذلك، الطريق لا تخلو من سراق، الطريق لا تخلو من سراق. نعم. المعنى الثالث الذي تلتئم به يلتئم به معنى الاستطاعة عموما هو وجود هو خاص بالمرأة وجود الزوج أو المحرم أو الرفقة الآمنة وجود الزوج أو المحرم أو الرفقة الآمنة فإذا وجد الزوج وجب الخروج معه وإذا لم يوجد الزوج وجد المحرم كالأخ والعم والخال ونحو ذلك وجب الخروج معه وإن لم يوجد لا زوج ولا محرم فإنه يجوز لها أن تخرج مع الرفقة الآمنة لكن هذا في حج الفرض أما الحج النافلة لا يجوز لها أن تخرج مع الرفقة الآمنة الأمر ليس على إطلاقه إنما هو مقيد بماذا؟ بالحج الذي هو ركن الذي هو ركن وواجب عليها نعم هذا ما يتعلق بشروط الوجوب وهي أربعة شروط الصحة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى هو الإسلام فقط فالكافر لا يصح منه الحج نعم اقرأ قال الناظم رحمه الله الحج للمستطيع فرض مرة في عمره كذا تسن العمرة نعم الحج في اللغة هو مطلق القصد حج إلى كذا بمعنى قصد ذلك المكان وفي الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بقصد بيت الله الحرام لعبادة مخصوصة وذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق بأحكام الحج وكذلك بعض الأحكام المتعلقة بالعمرة فقال رحمه الله الحج للمستطيع أدغم هنا لضرورة الوزن قال الحج للمستطيع فرض مرة أي أن الحج يجب في العمر مرة واحدة ووجوب الحج ثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت أو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وقال سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بني الإسلام على خمس وذكر منها وحج بيت الله الحرام وفضل الحج الآثار أو الأحاديث الواردة النصوص الواردة في فضل الحج كثيرة يغني عنها كلها قول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له ماذا جزاء إلا الجنة فأسنى مطلوب وأعلى مرغوب هو الجنة دخول الجنة فيكفي أن يكون من فضل الحج أنك تدخل به الجنة لو كان حجا مبرورا قال رحمه الله الحج للمستطيع فرض مرة واحدة في العمر في عمره كذا تسن العمرة وحكم العمرة أنها سنة هناك قول ضعيف بالوجوب لكن المشهور في المذهب أنها سنة نعم قال النبي رحمه الله شروطه إسلامه حريته وعقله بلوغه استطاعته وهي الوصول مع رجوعه إلى مكان تمعيش مع الأمن على نفس ومال مع أداء الفرض ولو بمشي أو سؤال يفضي نعم قال رحمه الله تعالى مبينا شروط الحج وهي كما ذكرنا إما شروط وجوب وإما شروط صحة بعضهم يضيف نوعا آخر من الشروط في الحج ما هو شروط إجزاء يجعل في من ضمن الشروط شروط إجزاء ما الفرق بين شروط الإجزاء وشروط الصحة أحسنت يصح ولا يجزئ فأيهما أعم شرط الصحة أم شرط الإجزاء أو لا تداخل بينهما ها؟ بمعنى أن شرط الإجزاء أخص نوعا ما من حيث أن الصبي والعبد والمجنون قالوا أن الصبي إذا أحرم وحج فإنه يصح منه لكن هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه فيلزمه حينئذ إذا بلغ أن يحج مرة أخرى وكذلك العبد لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه لا يجزئ عنه ذلك الحج الذي أداه حال كونه عبدا لا يجزئه عن حجة الإسلام، فيلزمه أن يأتي بحجة الإسلام إذا اعتق بعد ذلك. على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، ويصح يعني الاقتصار على شروط الصحة وشروط الوجوب. قال شروطه إسلامه، خرج بذلك ماذا؟ الكافر، فلا يصح الحج من الكافر. وهل يجب عليه أم لا؟ يجب عليه على الصحيح، لأنه مخاطب بأصل الشريعة وفروعها، لقوله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. كذلك من الشروط الحرية، قال شروطه إسلامه حريته، فالعبد لا يجب عليه الحج، ولو حج صح منه، ولو اعتق لا لزمه أن يأتي بالحج مرة أخرى. ثم قال: وعقله، فالمجنون لا يجب عليه الحج، لا يجب الحج على المجنون. والبلوغ، فالصبي لا يجب عليه الحج ولو حج صح حجه. استطاعته، الاستطاعة من شروط وجوب الحج. ما حدها؟ ما يعني ما معناها؟ ذكر الناظم في الأبيات التي تليها معنى الاستطاعة، قال: وهي الوصول. وهذا الذي عبرنا عنه بماذا؟ بإمكاني، هنا بإمكان الوصول المعتاد، أن يكون وصوله إلى مكة وصولا معتادا من غير مشقة فادحة، من غير مشقة فادحة. قال: وهي الوصول مع رجوعه إلى مكان تمعيش مع الأمن. إذن هي الوصول إلى مكة وصولا معتادا، وإمكان الرجوع إلى أقرب مدينة يمكن العيش فيها. وهذا معنى قوله مع رجوعه إلى مكان تمعيش، ليس بالضرورة أن يرجع إلى بلده، واضح؟ ليس بالضرورة أن يرجع إلى بلده، بل لو استطاع أن يرجع، يعني في التقدير أن يرجع إلى مكان غير مكة، يرجع إلى مكان أو مدينة يمكن العيش فيها، وجب عليه الحج. قالوا: ولو ترك أهله وأولاده للصدق، ما لم يخشى عليهم الضياع، فلو خشي عليهم الضياع فحينئذ لا يجب عليه الحج، لكن لا يلزمه أن يترك لهم النفقة. لو استطاعوا أن يعيشوا بالصدقة فإنه يجب عليه الخروج إلى الحج. فالمقصود أن المالكية من أشد المذاهب في إيجاب الحج وعدم التهاون فيه. قال: وهي الوصول مع رجوعه إلى مكان تمعيش، أي إلى أقرب مكان يمكن العيش فيه، كما لو رجع مثلا إلى مكة، إلى جدة، أو لو كان من الشام يرجع إلى المدينة، أو إلى غيرها من المدن التي يمكن أن يعيش فيها. قال: مع الأمن على نفس. لابد يعني في تحقق شرط الاستطاعة أن يأمن على نفسه من الموت، فلو علم أن هناك يعني من يأخذ بروحه في الطريق، وعلم ذلك وانتشر بين الناس، فحينئذ لا يلزمه الذهاب. كذلك الأمن على ماله، أن يأمن على ماله من الاغتصاب وأخذ من لا، يعني كما ذكرنا الخوف من السارق هذا غير معتبر، لابد أن يكون الخوف من ماذا؟ من مغتصب أو عدو، كما لو كانت هناك حرب ونحو ذلك في الطريق، فلا يستطيع أن يتجاوز إلى مكة ونحو ذلك، فحينئذ لا يجب عليه الحج ويكون غير مستطيع. قال: على نفس ومال مع أداء الفرض. هذا شرط مهم يبين لنا ماذا؟ عظمة وقيمة الصلوات المكتوبة. فلو كان خروجه إلى الحج يؤدي إلى تركه للصلوات، نقول له: أنت في حكم غير المستطيع، فالصلاة مقدمة على ماذا؟ على الحج. لو أراد أن يخرج إلى الحج وأدى ذلك إلى ترك صلاة واحدة، نقول له أنت في حكم غير المستطيع ولا يجب عليك الحج. وهنا تلحظ التهاون والتقصير الكبير الذي يكون من الحجاج الذين يذهبون إلى مكة، ممكن يترك صلوات متتالية بحجة ماذا؟ السفر، نحن في الطائرة وقطعنا مسافة طويلة ونحو ذلك. لا، إذن ابقى في بيتك وصلي الصلوات ولا يلزمك حج ولا يجب عليك الحج. فتجد كثيرا من الناس يتهاون في الصلوات، فيترك الصلوات لأجل يعني أشياء، ممكن يقول أنا مرشد، أنا أرشد هذه المجموعة وأخشى أن يضيع بعضهم ونحو ذلك. لا يا أخي، الصلاة تقدم على كل شيء، حتى على الحج، حتى على الحج. لذلك قال مع أداء الفرض، بالإضافة إلى الأمن على النفس والمال، لابد أن يكون يعني مؤديا للفرائض غير مضيع لها. فلو أدى خروجه إلى ترك بعض الفرائض ولو فريضة واحدة كان في حكم غير المستطيع ولا يجب عليه الحج. قال ولو بمشي أو سؤال يفضي، هذا متعلق بماذا؟ متعلق بقوله وهي الوصول، ها؟ ولو بمشي، أن يصل إلى مكة ولو بمشي، ولو بمشي. فلا يشترط عندنا ماذا؟ الزاد والراحلة، لا، لا تشترط الزاد أو لا يشترط الزاد والراحلة. ولو بمشي أو سؤال يفضي، حتى لو مد يده إلى الناس حتى يتصدقوا عليه من أجل الوصول إلى مكة، فإنه حينئذ يجب عليه أن يمد يده إلى الناس، واضح؟ يتسول حتى يصل إلى ماذا؟ إلى مكة ويحج. لكن اشترطوا في هذا بعض الشروط، فقالوا إذا كان ليس من عادته التسول ويعظم عليه أن يمد يده إلى الناس فإنه لا يجب عليه ذلك. وهناك بعض المسائل لعلها تمر بكم عند المالكية يراعون فيها الجانب الاجتماعي للإنسان، وهذه ممكن تكون بحث، يعني تجمع بعض المسائل، يعني ممكن تمر معك أكثر من 10 مسائل في مثل هذا الباب، مثلا في تفريقهم بين الدنيئة وغيرها، وكذلك في إسقاط القرض، يعني لو أقرضك شخص مال وأردت أن تسقط عنه القرض، عند المالكية يجب أن تستأذن منه حتى تسقطه عنه. لماذا؟ حتى لا تبقى لك عليه منا. هذه مراعاة لحال الإنسان المقرض ونحو ذلك، فممكن أن تجمع مثل هذه المسائل. قال رحمه الله تعالى ولو بمشي أو سؤال يفضي. قال الشارح هنا رحمه الله تعالى يجب الحج على المكلف ولو أمكنه الوصول بمشي برجليه من غير راحلة، أو أمكنه الوصول والرجوع بسؤال، يعني بسؤال الناس، لكن بشرطين: إن كان السؤال عادة، إن كان السؤال عادة له، يعني اعتاد هذا السؤال وليس عنده حرج في أن يسأل الناس. قال إن كان السؤال عادة وظن الإعطاء، وظن أن يعطيه الناس حتى يصل إلى مكة، فحينئذ يجب عليه الحج، وإلا فلا يجب عليه. قال وهذا معنى قوله أو سؤال يفضي، أو أمكنه الوصول ماشيا أو راكبا بما يباع على المفلس إلى غير ذلك. قال ولو بصيرورته فقيرا، حتى ولو صار فقيرا، يعني يخرج يدفع جميع ما يملك من مال، جميع ما يملك من مال. هنا قوله بما يباع على المفلس، بما يباع على المفلس، أي حتى ولو باع من ماله وما يملك كما يباع على المسلم المفلس في باب الحجر والتفليس، واضح؟ معنى ذلك أن المفلس إذا أفلس فإن الحاكم يبيع عليه ما يملك من عقار، من أرض ونحو ذلك، ومن آلة، من الآلة التي يشتغل بها ونحو ذلك، أو دابة، فهذه كلها تباع من أجل الحج، واضح؟ تباع من أجل الحج حتى ولو باع بيته وانتقل إلى بيت أقل منه فإنه يبيع البيت ويذهب إلى الحج. واضح؟ نعم نعم. وكما ذكرنا زيد في لم يذكره الناظم هنا زيد في شروط الاستطاعة عند النساء الرفقة الآمنة، الرفقة الآمنة أو الزوج أو المحرم، فكل هذا من الشروط عند التي لا يجب الحج إلا بها بالنسبة للمرأة. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان أركان الحج. وقبل بيان الأركان لابد أن نعلم أن الحج فيه أفعال كثيرة، منها ما هو ركن، ومنه ما هو سنة، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو من المحظورات من الممنوعات. فأفعال الحج إما أركان أو واجبات أو سنن أو محظورات. وبدأ الناظم رحمه الله تعالى ببيان أركان الحج، والطريقة التي سلكها في بيان الأركان أن يذكر الركن وما يتعلق به من سنن وواجبات، أن يذكر الركن ويذكر ما يتعلق به من سنن وواجبات، ثم ينتقل إلى الركن الثاني ويذكر ما يتعلق به من سنن وواجبات وهكذا، ثم ختم بذكر الواجبات التي لا تعلق لها بالأركان. واضح؟ لأن الأركان أركان الحج كم ركن؟ أربعة، وهي الإحرام والطواف والسعي والوقوف في عرفة، هذه أربعة. فالناظم رحمه الله ذكر كل ركن وذكر ما يتعلق به من واجبات وسنن أو مستحبات أحيانا. وهناك بعض الأفعال التي لا تعلق لها بالأركان كالمبيت في مزدلفة، وفعل من أفعال الحج، هل يتعلق بركن من الأركان؟ لا. طيب الإحرام من الميقات يتعلق بماذا؟ يتعلق بركن الإحرام، ركن الإحرام. التلبية تتعلق بماذا؟ بركن الإحرام، هي ألصق بركن الإحرام. كذلك مثلا على ما سيذكر الناظم، مثلا الطواف، ركعتا الطواف تتعلق بماذا؟ بركن الطواف، وهكذا. سيتبين لكم من خلال هذا التشجير. أولا الإحرام، ما الذي يتعلق به مما ذكره الناظم؟ ذكر الغسل، ذكر بعض السنن التي تتعلق بالإحرام، وذكر كذلك بعض الواجبات، الغسل والتلبية وركعتا الإحرام، ركعتا الإحرام، وكذلك التجرد. وهذه كلها تختلف من سنة إلى مستحب إلى واجب. فمثلا الغسل سنة، والتلبية ما حكمها واجبة، ولكن بتفصيل سيأتي. وركعتا الإحرام سنة، وهي سنة عند الجمهور، هي سنة عند الجمهور. كذلك التجرد ما حكمه؟ واجب، وسيأتي مزيد بيان فيه. هذا ما يتعلق بالإحرام مما ذكره الناظم. ثم ذكر الطواف ويتعلق به بعض الواجبات وبعض السنن. أما الواجبات فطهارة الخبث وطهارة الحدث وستر العورة، فكل هذا مما يلزم في ويجب في الطواف. وكذلك أن يكون سبعة أشواط، فلو أكان أقل من ذلك لم يصح الطواف، وأن تكون تلك الأشواط متوالية ومتتالية، فلو فصل بينها أو بين تلك الأشواط بأن طاف ثلاثة أشواط ثم انقطع عن الطواف لمدة طويلة عرفا أو خرج من المسجد، فحينئذ يلزمه أن يعيد الطواف من جديد، فلابد أن تكون الأشواط متوالية. كذلك أن يجعل البيت عن يساره، فلو طاف والبيت عن يمينه لم يصح طوافه. الطواف خارج الكعبة، لابد أن يكون طوافه خارج الكعبة، خرج بذلك ماذا؟ أو هذا فيه تنبيه على ماذا؟ على ما يسمى بالحجر، وكذلك على الالتصاق بجدار الكعبة، حال الطواف. سيأتي مزيد بيان. قال: الطواف داخل المسجد فلا يصح الطواف خارج المسجد. طواف خارج المسجد لا يصح، لابد أن يكون داخل المسجد. وكذلك ركعة الطواف فهي واجبة عند المالكية، على خلاف في قضية في الطواف المستحب، هل هي واجبة فيه أم لا، هذا محل خلاف. أما في الطواف الذي هو ركن فهي واجبة، ركعة الطواف واجبة. كذلك من السنن التي ذكرها وتتعلق بالطواف المشي، هذا المشي على غير المشهور، المشهور أن المشي واجب وليس سنة، لكن نحن ذكرنا في هذا التشجير تبعا، ذكرناه في السنن تبعا للناظم، لكن المشي واجب في الطواف وفي السعي، فلا يجوز الركوب في الطواف ولا في السعي إلا لحاجة، إلا لضرورة لا يستطيع المشي، فحينئذ ينظر من يحمله أو كما هو موجود الآن يركب العربة ونحو ذلك، لكن الطواف والسعي لا بد أن يكون مشيا. نعم. كذلك الدعاء، يدعو في الطواف بما يعني يتيسر له من الأدعية. وكذلك الرمل، الرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، واضح؟ فهذا من السنن. واستلام الركن اليماني، استلامه في الشوط في بداية الشوط الأول سنة، أما استلامه بعد ذلك من الأشواط على رأس كل شوط هذا من المستحبات، واضح؟ وكما قيل في استلام الركن اليماني يقال في استلام الحجر الأسود، السنة استلامه أو تقبيله في أول شوط، أما بعد ذلك يصير مستحبا لا سنة. نعم. كذلك من الأركان التي ذكرها السعي، والسعي يتعلق به بعض الواجبات أو شروط الصحة وبعض السنن. أما شروط الصحة فالبدء بالصفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة، بدأ الله بماذا؟ بالصفا. إذن البدء بالصفا، لو بدأ بالمروة لم يحسب الشوط الأول، لا يحسب الشوط الأول، ويلزمه أن يأتي بالشوط الآخر في آخر الأشواط. نعم. الختم بالمروة، لابد أن ينتهي في المروة لا قبلها ولا في الصفا. والرمل بين العلمين أو الإسراع بين العلمين، الإسراع بين العلمين الأخضرين، واضح؟ هذا كذلك من المفروض، هذا من السنن، ما أدري لماذا وضعه هنا، بدله هنا المفروض يكون المشي، الشيخ مراد ذهب. نعم. طيب، أن تكون تلك الأشواط متوالية، فلو انقطع أو خرج من المسجد أو طال الانقطاع عرفا فحينئذ يلزمه الإعادة من جديد. كذلك من شروط صحة السعي أن يكون بعد طواف واجب صحيح، أن يكون بعد طواف واجب وأن يكون ذلك الطواف صحيحا. الطواف الواجب عند المالكية هو طواف القدوم، فيكون السعي الذي هو ركن يكون بعد طواف القدوم، أو يكون بعد طواف الإفاضة، أو يكون بعد طواف الإفاضة، ولا بد أن يكون الطواف صحيحا. ما معنى صحيحا؟ لو طاف وسعى بين الصفا والمروة ثم تذكر أنه طاف على غير وضوء لزمه أن يعيد الطواف والسعي، يلزمه أن يعيد الطواف والسعي، فلا بد أن يكون السعي بعد طواف، ولا يصح أن يكون هكذا من غير طواف. نعم. كذلك مما يتعلق بالسعي من السنن تقبيل الحجر قبل الذهاب إلى السعي بين الصفا والمروة، وبعد صلاة الركعتين قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ثم اتجه إلى الصفا. وكذلك صعود الصفا والمروة، هذا بالنسبة، وكذلك الرمل، هذه الرمل تسحب إلى هنا إلى ما تحت صعود الصفا والمروة، واضح؟ هذا خاص بالرجال، كما ذكر الناظم خاص بالذكور، فالرقي على الجبل هذا خاص بالرجال، سنة في حق الرجال لا النساء، وكذلك الإسراع بين العلمين هو سنة خاصة بالرجال دون النساء، وكذلك ستر العورة والطهارتين طهارة الحدث والخبث، فهذه من السنن. طبعا ستر العورة الواجبة، الإنسان يستر العورة إذا كان ينظر إليه شخص آخر، لكن لا يشترط لصحة السعي ستر العورة كما يشترط مثلا في الصلاة أو الطواف، واضح؟ فلو مثلا انكشف بعض من عورته صح سعيه ولا إشكال. لو سعت المرأة وهي حائض أو سعيت وأنت من غير على غير وضوء صح سعيك، فلا يشترط في السعي لا يشترط فيه الطهارتان طهارة الحدثية وطهارة الخبثية، لا يشترط ذلك. نعم. كذلك الركن الأخير وهو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة من أركان الحج، ويجزئ بلحظة من ليلة النحر. لو وقف في عرفة ولو للحظة بقدر، قالوا بقدر جلسة الجلسة بين السجدتين، لو جلس أو وقف في عرفة بهذا القدر صح حجه. متى؟ في ليلة النحر، يعني ليلة العيد، يعني يوم يكون الناس متجهين إلى ماذا؟ إلى مزدلفة. هذا مجمل ما ذكره الناظم، وسنأتي عليه إن شاء الله بشرح يسير حتى نكمل كتاب الحج اليوم الذي هو آخر يوم في هذا الفصل. نعم. أركانه. نعم. قال الناظم رحمه الله: أركانه أربعة، فالأول إحرامه وسنة غسل يوصل، تلبية وركعتان واللباس، بدن وأجرة ونعت للمداس، ثم اجتناب للمداس، ثم اجتناب ما يحيط الجسد، وأشعر الهدي إذا وقلد. نعم. قال رحمه الله تعالى: أركانه أربعة. أركان الحج أربعة، وهي على سبيل الترتيب أو على ما ذكره الناظم: الإحرام والطواف ثم السعي والوقوف بعرفة. لكن أول تلك الأركان في الفعل ما هي؟ الإحرام. نعم. الإحرام ثم الطواف قبل الوقوف بعرفة. طيب، الوقوف بعرفة، وقد يقال يقدم السعي إلى ماذا؟ إلى طواف القدوم. طواف القدوم عندنا واجب، فلو قدمه إلى هذا يكون قبل الوقوف بعرفة. وكذلك طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن. نعم. قال: أركانه أربعة، فالأول منها ما هو؟ الإحرام. والإحرام هو نية الدخول في النسك، أن ينوي بقلبه الدخول في النسك، ولا يلزم التلفظ بالنية، بل قد يكون ذلك من المحدثات فلا يلزمه أن يتلفظ بها. قال: فالأول إحرامه، هناك النية وهناك الذي ما يسمى بالدخول في النسك بقولك لبيك اللهم عمرة، قولك لبيك اللهم عمرة هذا ليس هو النية، واضح؟ النية محلها القلب، وهذا لا يعد تلفظا بالنية، وإنما يعد من مناسك الحج أو العمرة أو من مناسك الإحرام أو من مستحبات الإحرام، كما يفعل مثلا في النسك في الذبائح، تقول بسم الله والله أكبر، ترفع بها صوتك اللهم هذا عني أو عن فلان، واضح؟ حال الذبح. فكذلك في الحج، وعند ذبحك لا يقال أنك تلفظت بالنية عند قولك اللهم هذا عني، لا، وإنما أخذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبح، وأخذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين أحرم بالحج، قال اللهم لبيك اللهم حجا. نعم. قال: أركانه أربعة، فالأول إحرامه وسنة غسل يوصل. هذا هو الركن الأول مما يتعلق به من السنن. قال: سن غسل، عند الإحرام يسن الاغتسال، وأن يكون هذا الاغتسال متصلا بالإحرام، لذلك قال غسل يوصل، واضح؟ غسل يوصل أي متصلا بالإحرام، فلا يكون بين الاغتسال وبين الإحرام وقت طويل، لا يكون بينهما وقت طويل. طبعا الوقت الذي يلبس فيه تلبس فيه الثياب بعد الاغتسال ويذهب به إلى المسجد ونحو ذلك، هذا كله يعد وقتا قصيرا. أما لو ذهب اغتسل ثم نام ثم استيقظ وتغدى وأكل ثم ارتاح قليلا ثم ذهب، هذا يعد فاصل طويل جدا. حينئذ السنة أن يوصل هذا الاغتسال وأن يكون متصلا بالإحرام. قال تلبية، والتلبية واجبة، التلبية واجبة، وحد الوجوب فيها أن تكون مرة واحدة في بداية الإحرام. وقالوا كذلك قول آخر في المذهب أنه لو تركها في جل وقته لزمه دم، فهي واجبة ليس على الدوام لكن على الأقل في بداية الإحرام وأثناء الذهاب إلى مكة. فلو أتى المحرم بالتلبية في بداية الإحرام عدة مرات ويعني ذكرها كذلك أثناء الطريق أحيانا، سقط عنه الواجب وصار ماذا؟ يعني لم يلزمه دم. فالواجب يعني يصح بهذا بأن يلبي في أول الإحرام وأحيانا في أثناء الطريق إلى مكة. قال غسل يوصل تلبية وركعتان، الركعتان هما ركعتا الإحرام. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه أحرم إلا بعد صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا بعد صلاة، واضح؟ فإن كان إحرامه بعد الفريضة فهو ذاك، وإن لم يكن أدركته فريضة في الميقات فحينئذ يأتي بركعتين سنة، ركعتا الإحرام. نعم. وركعتان واللباس، واللباس فصله فقال ردا وآزرة ونعل والمداس. فاللباس المراد به هنا التجرد، وانتبهوا إلى هذا الأمر، وهو التجرد من المحيط أو من الثياب. التجرد من المحيط واجب عندنا في المذهب، التجرد أول الإحرام واجب، وهناك لبس المحيط هذا من المحظورات، فهناك أمران لا بد أن يفرق بينهما. لذلك بعض الذين يحجون بثيابهم خشية من نقاط التفتيش ونحو ذلك يلبسون ثيابهم من أول الإحرام، فيلزمهم على المذهب يلزمهم دم وليس فدية، لأنه أحرم غير متجرد من الثياب، والتجرد واجب، وهو يظن أنه إنما ارتكب محظورا فعليه الفدية، واضح؟ فالمذهب أن التجرد واجب، فيلزمك ماذا؟ يلزمك أن تتجرد من الثياب أول الإحرام ثم تحرم. لو أحرمت وأنت لابس لثيابك فقد وجب عليك دم، لأنك لم تأتي بالواجب الذي هو ماذا؟ الذي هو التجرد. ولذلك قال ركعتان واللباس ردا أي رداء تستر به أعلى الجسد، وإزارا تضعه في أسفل الجسد، ونعل للمداس بمعنى أن الخف لا يجزئ وهو يعتبر من محظورات الإحرام. كل ما يحيط على الجسد كله أو بعضه فهو من محظورات الإحرام كما سيأتينا. نعم. قال ثم اجتناب ما يحيط الجسد، اجتناب ما يحيط الجسد، يجب على المحرم اجتناب أي ترك ما يحيط بالبدن كالقميص ونحوه، وهذا ما يسمى بالتجرد الذي ذكرناه. نعم. قال وأشعر الهدي إذا وقلد، الإشعار والتقليد، الإشعار إشعار الهدي، والذي يشعر ويقلد من بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر فقط، الإبل والبقر دون الغنم. فكان الواحد منهم قديما إذا خرج إلى الحج وساق معه الهدي، ساق معه الإبل أو ساق معه البقر، وفي الغالب كانوا يسوقون الإبل فكانوا يشعرونها ويقلدونها. ما معنى التقليد؟ يقلدونها بمعنى يضعون لها قلادة في عنقها، وذكروا أنها يعني قلادة يوضع فيها نعل دلالة على ماذا؟ على أنها تساق إلى الهدي إلى الحرم، فلا يقرب منها أي إنسان، يعني حتى قديما اللصوص وغير قطاع الطرق لا يعني ينظرون إلى الهدي المقلدة، واضح؟ وكذلك الإشعار هو أن يضرب على سنام الإبل أو البقر بسكين ونحوه حتى يخرج، يعني تجرح جرحا خفيفا حتى يخرج الدم ويسيل على ظهرها، فإذا رآه الناس علموا أنها ماذا؟ مشعرة، وأنها تساق إلى الهدي إلى الحرم فلا يقربونها، واضح؟ هذا معنى الإشعار ومعنى التقليد. وفي زماننا لا يوجد من يسوق الهدي إلا ممكن شيء نادر جدا، فيعني على كل حال إذا وجد من يسوق الهدي فيسن في حقه ماذا؟ الإشعار والتقليد، يسن في حقه الإشعار والتقليد. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان الركن الثاني وهو الطواف، فقال رحمه الله: قال الناظم رحمه الله: وركنه الثاني طواف يفعل، وفيه تسع واجبات تجعل، بعد مع الطهرين ستر الأورة مواليا أشواطه في سبعة، والبيت يسراك وعن بنيانه، فجسمك بعده وشا ذروانه، وكون هذا داخلا في المسجد وفي المقام الركعتين فاسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وركنه الثاني طواف يفعل، أي أن الركن الثاني من أركان الحج هو الطواف بالبيت. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. يفعل هذا الطواف طبعا عند الكعبة، وفيه تسع واجبات، ذكر له تسع واجبات تفعل في هذا الطواف. فاعدد معي هذه التسع واجبات. أول تلك الواجبات قال: فاعدد مع الطهرين. كم ذكر هنا؟ اثنين، طهارة الحدث وطهارة الخبث. إذن من واجبات الطواف أو من شروط صحته لا بد أن يكون ماذا؟ بطهارة حدث وطهارة خبث، واضح؟ ثم قال: ستر العورة. ستر العورة واجب في الطواف، ستر العورة واجب في الطواف، مواليا أشواطه. هذا ماذا؟ هذا الرابع، لا بد أن تكون الأشواط متتالية، وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، أو بأن يخرج من المسجد ونحو ذلك، فلا بد أن تكون متتالية. في سبعة، لا بد أن تكون الأشواط كم؟ سبعة، فلو كان أقل من ذلك لما صح طوافه، ولا لزمه أن يأتي بما نقص من الأشواط. طيب، لو شك أنه طاف ستا أو سبعا ماذا يصنع؟ يبني على الأقل ويأتي بشوط آخر، يأتي بشوط آخر. قال: والبيت في سبعة، والبيت يسراك، بمعنى أنك حال الطواف لا بد أن يكون البيت على عن يسارك، ولا بد أن ينتبه لهذا. بعض المرشدين إذا كان في مجموعة من الحجاج التفت إليهم وصار يطوف بالوراء منكسا، واضح؟ فيجعل البيت عن يمينه ولا ينتبه لذلك، وقد يحصل منا هذا، كما لو أردت أن تخرج فيكون طوافك تعطي ظهرك للبيت، واضح؟ فمثل هذه الدقائق لا بد أن ينتبه لها، ممكن تحصل من غير شعور أحيانا. وبعضهم ممن قرأت له من غير المذهب المالكي يرى أنه لو انحرف قليلا، يعني لو أعطى بظهره إلى الكعبة أو بيمينه، لا أعاد الشوط كاملا، يعيد الشوط، واضح؟ فلا بد أن ينتبه لمثل هذا. قال: وركنه الثاني طواف يفعل، وفيه تسع واجبات تجعل، فاعدد مع الطهرين ستر العورة مواليا أشواطه في سبعة، والبيت يسراك وعن بنيانه، فجسمك أبعده وشذروانه. ما معنى هذا الكلام؟ أبعد جسمك عن بنيان الكعبة وعن الشذروان. عن بنيان الكعبة أي جدار الكعبة، لا تلتصق به حال الطواف. لماذا؟ لأن الشذروان وهو تلك العتبة التي في أساس الكعبة، العتبة التي من رخام الآن وهي في أساس الكعبة، هذه من قديم، هذه موجودة من قديم، التي توضع فيها حلقات تربط ماذا؟ ستار الكعبة. فهذا حال طوافك لا يعني يكون جسمك أو جسدك ملتصقا بالجدار، لأنك حينئذ بعض جسدك داخل الكعبة، لأن الشذروان من الكعبة، فإذا أخذت ارتفاعه، واضح، أخذت نظرت إلى ارتفاعه فسيكون بهذا الطول، فإذا أدخلت جسدك هكذا كان كما لو طفت داخل الكعبة، والطواف داخل الكعبة مبطل للطواف، لا يصح الطواف داخل الكعبة، لابد أن يكون جسدك خارجا بكامله، خارجا ماذا؟ خارجا عن الكعبة. ولذلك قال وعن بنيانه، فجسمك ابعده وشذروانه، فأبعد جسمك عن الشذروان الذي هو الأساس الذي يظهر للجميع، وكذلك عن جدار الكعبة. وكون هذا داخلا في المسجد، وكون هذا الإشارة إلى ماذا؟ إلى الطواف، كون الطواف داخلا في المسجد، فلا يكون الطواف خارج المسجد، لابد أن يكون داخل المسجد. وبالمقام الركعتين فاسجدي. فإذا انتهيت من طوافك فإن من واجبات الطواف ركعة الطواف. انتبهوا، هذه من مفردات المالكية، من مفردات المالكية وجوب ركعتي الطواف، واضح؟ فمن لم يأتي بها فإنه يأتي بها متى ما ذكرها ما لم يخرج من المسجد. قالوا فإن طال العهد فإنه يلزمه دم بتركه ركعة الطواف، واضح؟ فركعة الطواف واجبة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا السنن المتعلقة بهذا الركن الذي هو الطواف، فقال قال الناظم رحمه الله وسن مشي والدعاء والريل ثلاثة الأشواط لا يرمل، واللمس للركن وتقبيل الحجر في أول الأشواط تعمل بالأثر. نعم. قال رحمه الله تعالى وسن مشي. الناظم رحمه الله تعالى ذكر أن المشي في الطواف من السنن، لكن المشهور أن المشي من الواجبات، المشي في الطواف والسعي من الواجبات، ولا يجوز الركوب إلا عند الحاجة والضرورة. نعم. قال وسن مشي والدعاء والرجل، كذلك مما يسن الدعاء في الطواف، فالإنسان يدعو بلا شيء محدد، اللهم إلا ما ورد بين الركن اليماني والحجر الأسود من قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيكثر من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال والرجل ثلاثة الأشواط الأولى يرمل. الرمل هو المشي سريعا مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى، ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط للذكر فقط، فهذه سنة خاصة بالثلاثة الأشواط الأولى، وخاصة كذلك بالذكور، وكذلك خاصة بطواف القدوم، خاصة بطواف القدوم. فأهل مكة مثلا ليس عليهم رمل، لأنه ليس عليهم طواف قدوم، وكذلك في طوافك للإفاضة لا يوجد الرمل، واضح؟ فالرمل يكون في طواف القدوم فقط. نعم. أو طواف العمرة لمن دخل متمتعا، لمن دخل متمتعا. قال وسن مشي والدعاء والرجل ثلاثة الأشواط الأولى يرمل، واللمس للركن وتقبيل الحجر. المراد بالركن هنا ماذا؟ الركن اليماني، فاستلامه في أول شوط هذا من السنن كما ذكرنا، وكذلك تقبيل الحجر في أول شوط، ولذلك قال واللمس للركن وتقبيل الحجر في أول الأشواط. السنية مختصة بأول الأشواط فقط، أما ما بعد الشوط الأول من الأشواط الأخرى فحكمه الاستحباب، حكمه الاستحباب. وتقبيل الحجر، تقبيل الحجر، أما استلام الركن اليماني يكون باليد فقط، أما الحجر الأسود فيقبل إن أمكن ذلك، فإن لم يقدر على تقبيله فإنه يمس باليد ثم تقبل اليد، فإن لم يقدر على ذلك فبأي علاقة يتوصل بها إلى الحجر كعصا ونحوه، فحينئذ إذا مسست الحجر الأسود بعصا تقبل العصا، وقيل لا يقبل إن مس بالعصا، واضح؟ باليد تقبل اليد، أما بالعصا قيل أنك تقبل العصا وقيل لا تقبل العصا، فإن لم يمكن ذلك فحينئذ ينتقل إلى الإشارة إليه من بعيد، فتقول بسم الله الله أكبر وتستمر في طوافك. نعم. قال في أول الأشواط فاعمل بالأثر الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ما يتعلق بالركن الثاني. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان أحكام الركن الثالث وهو السعي بين الصفا والمروة. وقبل ذلك ننبه إلى أن الأخ حاتم عنده نسخ من سراج السالك، لمن أراد نسخا منها، سراج السالك شرح الكتاب، فيتواصل معه. نعم. قال الثالث السعي، اقرأ. قال الناظم رحمه الله والثالث السعي فيبدأ بالصفا ومروة سبعا ولاء في صفا بعد طواف واجب صحيح وبالوجوب مع التصريح. نعم. قال الثالث السعي، السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج وكذلك هو من أركان العمرة. قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا واتجه إلى المروة حتى أتم سبعة أشواط انتهى في المروة. قال الثالث السعي فيبدأ بالصفا، كما ذكرنا هنا حتى يصح السعي لابد أن تكون البداية من الصفا، فلا يصح أن يبدأ من المروة، ولو بدأ من المروة وذهب إلى الصفا وأتم سبعة أشواط على هذا النحو لزمه أن يزيد ماذا؟ شوطا آخر، ويلغى الأول لأنه لا عبرة به. نعم. قال فمروة بالصفا فمروة سبعا ولاء في صفا، ينتهي بالمروة، ينتهي بالمروة، وعدد الأشواط سبعة أشواط، وهذه الأشواط الذهاب من الصفا إلى المروة يعد ماذا؟ شوطا. أما يعني بعض الجهال قد يعتقد أن الذهاب ثم الرجوع إلى الصفا يعد شوطا، حينئذ يكون قد أتى بأربعة عشر شوطا، فيقال ماذا؟ أن الثالث أو الانتهاء يكون بالمروة، وأن تكون الأشواط سبعة أشواط ولاء متتالية من غير انقطاع، فلو يعني انقطع عن الأشواط أثناء السعي بين الصفا والمروة فحينئذ يلزمه أن يعيد من جديد إذا كان أو إذا طال انقطاعه، إذا طال انقطاعه وفصله بين الأشواط. قال ولاء في صفا، أي في صفاء ذهن وتوجه إلى الله عز وجل واستحضار لهذا الركن العظيم الذي هو ركن السعي بين الصفا والمروة. ثم قال بعد طواف، كذلك من شروط صحة هذا السعي أن يكون بعد طواف واجب صحيح. قال بعد طواف واجب صحيح كما بينا لكم. قال وبالوجوب وه مع التصريح، كذلك يلزمه أن ينوي الوجوب، أن ينوي وجوب هذا السعي، فلا بد أن يستحضر نية الركنية ونية الوجوب في هذا السعي، وكذلك يقال في الطواف لابد من استحضار أنه واجب عليك هذا الطواف. كثير من الناس يطوف بدون استحضار لمثل هذه المعاني، استحضار النية واستحضار يعني أنك تؤدي عبادة لله عز وجل. قال مع التصريح، هنا الشراح ذكروا عدة توجيهات، قالوا مع التصريح إما بالآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقالوا إما التصريح بالنية لمن كان موسوسا ونحو ذلك. على كل حال تراجعون الشروح فيما ذكروه في هذا. قال وبالوجوب نوه مع التصريح، ثم بين ما يتعلق به من المسنونات فقال: قال الناظم رحمه الله: مسنونه البدء بتقبيل الحجر وبالصفا ومروة يرقى الذكر، كذلك الإسراع بالميلين ويمسح الستر مع الصهرين. نعم، قال رحمه الله تعالى: مسنونه البدء بتقبيل الحجر. كما ذكرنا، إذا انتهى الإنسان أو الحاج أو المعتمر من ركعتي الطواف اتجه إلى تقبيل الحجر، ثم بعد تقبيله للحجر يتوجه إلى الصفا والمروة، يتوجه إلى الصفا والمروة. قال: مسنونه البدء بتقبيل الحجر، هذا أول مسنون ذكره الناظم رحمه الله تعالى. وبالصفا ومروة يرقى الذكر، أي أن الارتقاء على جبل الصفا أو على جبل المروة هو مما يختص بالذكور دون الإناث. قال: وبالصفا ومروة يرقى الذكر دون الأنثى، كذلك الإسراع بالميلين. الإسراع بين الميلين وهما العلمين الأخضرين، هذا يختص بمن؟ بالذكور دون الإناث. فمن كانت له رفقة من الإناث والأولاد ممن لا يستطيع الإسراع، فهذا يقال فيه ماذا؟ أنه تسقط عنك هذه السنة، تسقط عنك هذه السنة. قال: ويندب الستر مع الطهرين. كما ذكرنا، ليس من واجبات السعي طهارة الحدث ولا طهارة الخبث ولا ستر العورة، واضح؟ لا يلزم ذلك في السعي بين الصفا والمروة. نعم، ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى لبيان الركن الرابع، وهو أهم ركن من أركان الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. نعم، اقرأ. قال الناظم رحمه الله: رابعها حضور جزء الجبل في لحظة من ليلة النحر جعلي، ويندب الركوب ثم الذكر، يقوم أو يجلس من لا يقدر. نعم، أحسنت. قال: رابعها حضور جزء الجبل، المراد هنا جزء الجبل أي جبل عرفة، الجبل الذي في عرفة الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفة واسعة لا تقتصر على الجبل، والحمد لله في هذه الأيام حدت بحدود ظاهرة واضحة، لكن لينبغي أن يتنبه لأول المسجد، فإنه ليس من عرفة. مسجد نمرة أوله ليس من عرفة، وكثير من الحجاج يأتي إلى المسجد ويبقى في أول المسجد وينتهي الحج ويرجع إلى بلده بغير حج، لأنه وقف في غير عرفة، واضح؟ فينتبه إلى أن أول مسجد نمرة ليس من عرفة. وجدت حاجا قبل أذان المغرب بقليل جالسا في أول المسجد، فقلت له: رجعت إلى الخلف؟ قال لي: من يوم جيت وأنا في هذا المكان. يعني كان يضيع حجه، يعني لو ذهب من غير أن يرجع إلى، من غير أن يدخل إلى عرفة. ووقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس، يبدأ من زوال الشمس عند الجمهور. الحنابلة رحمهم الله يقولون يبدأ من طلوع الفجر أو من شروق الشمس، من صبيحة يوم عرفة، لكن الجمهور على أنه يبدأ من زوال الشمس إلى طلوع فجر ليلة النحر أو يوم النحر، عفوا، طلوع فجر يوم النحر. فيستمر، هذا هو وقت الوقوف عموما، ويجزئ من ذلك جزء ولحظة في ليلة النحر. لو وقف بعرفة ولو للحظة يسيرة في ليلة النحر صح حجه ويكون لو أن يعني لو ترك الوقوف في النهار لو ترك الوقوف في النهار فيلزمه على ذلك ماذا؟ يلزمه دم، لأن الوقوف بعد الزوال الوقوف بعرفة في النهار واجب من واجبات الحج. نعم، وليس ركنا. الركن هو أن يكون الوقوف ماذا؟ في ليلة النحر، أن يكون في ليلة النحر. رابعها حضور جزء الجبل، بمعنى إذا قلنا أنه أن الركن يكون في جزء من الليل، لو خرج الحاج لو وقف بعد الزوال وخرج قبل الغروب ماذا نقول له؟ شيخ عبد الكريم لا حج لك، لا بد من الوقوف في جزء من الليل، واضح؟ فيتنبه لهذا، وهذا كثيرا ما يحصل مع الحملات ويحصل مع المجموعات الكثيرة في الحج، فيخرجون قبل المغرب خشية أن يدركهم الزحام، فلا بد أن يكون الوقوف بعرفة في الليل بعد غروب الشمس. فأنت أصلا جئت من بلدك البعيد من أجل الحج، والحج إنما هو عرفة، فلماذا تستعجل بالخروج إلى مزدلفة؟ قال رابعها حضور جزء الجبل أي جبل عرفة في لحظة ولو للحظة من ليلة النحر. ليلة النحر هي ليلة العيد، عيد الأضحى، في ليلة النحر جعلي. ويندب الركوب ثم الذكر يقوم أو يجلس من لا يقدر. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو راكب على دابته، فيندب ذلك، ذكر المالكي أنه يندب ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تكن له دابة فإنه لا بد أن يقوم واقفا ولو للحظة، ويجوز له كذلك أن يجلس ويركب ويمشي ويضطجع، كل ذلك جائز، لكن لا بد من أن يقوم ولو للحظة، واضح؟ ولذلك هنا عبر الناظم أول البيت رابعها حضور، ولم يقل وقوف بجزء الجبل، وإنما قال حضور، والحضور يشمل الوقوف والجلوس والاضطجاع، أهم شيء تكون موجودا في ذلك اليوم وفي ذلك المكان. قال ويندب الركوب ثم الذكر يقوم، هنا خص القيام بالذكور، فالنساء لا يلزمهم القيام في لا يلزمهن القيام في يوم عرفة. نحن قلنا أنه يجوز الجلوس ويجوز كل يعني الحالات، الاضطجاع وغير ذلك كلها يجوز، لكن الذكر لا بد أن يقوم ولو للحظة في حضوره يوم عرفة في مكان عرفة، واضح؟ قال يقوم أو يجلس من لا يقدر، من لا يقدر على القيام يجوز له الجلوس ولا شيء عليه. هذا ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بهذا الركن العظيم وهو يوم عرفة. كذلك مما يشترط في الوقوف في يوم عرفة، يشترط أن يكون بنية كما قلنا في الطواف والسعي، أن ينوي أنه واقف بعرفة لأجل العبادة، لأنه ركن من أركان الحج، فخرج بذلك ماذا؟ إذا قلنا بنية وحضور ماذا؟ خرج بذلك ماذا؟ المغمى عليه، مثلا لو أدخل إلى عرفة وبقي مغمى عليه إلى أن خرج، ما حكمه؟ يصح حجه أم لا؟ ها؟ نعم؟ هنا ذكر الشارح ما يتعلق بهذا الأمر، قال وأما الوقوف بها من زوال الشمس من يوم التاسع، لعله ذكرها من هنا، الذي يفهم من كلام الشارح هنا أنه لا بد من الإتيان بالنية وأن ينوي أنه حاضر في يوم عرفة، لكن لم أقف صراحة على يعني القول في قضية المغمى عليه إذا استمر إغماؤه من بداية الزوال إلى يوم النحر، لو استمر إغماؤه في هذه الحالة هو جزاهم الله خير، الحكومة هنا يعني تدخل المغمى عليهم ونحو ذلك، تأخذهم بسيارات خاصة للوقوف بعرفة بالليل ثم يرجعونهم، فوهم مغمى عليهم، وهم مغمى عليهم، وبعضهم تعطى له فرصة أخرى للحج مرة أخرى، فهذه الحمد لله من تيسيرات. لكن الذي فهمته من الشارح أنه لو كان مغمى عليه طول الوقت فإنه لا يصح وقوفه، لأنه يشترط هنا الشارح يشترط وجوب استحضار النية في الوقوف بعرفة. ولعلنا نراجع المسألة بإذن الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا واجبات الحج التي لا تتعلق بركن من تلك الأركان، وعدها 10 واجبات. فقال أول تلك الواجبات إفراد الحج. أنتم تعلمون أن النسك الحج الإحرام فيه على 3 أنواع، إما إفراد وإما تمتع وإما قران. الأفضل عندنا في المذهب هو الإفراد، المالكية يفضلون الإفراد. كل تلك الأنواع من الأنساك جائزة ويصح الإحرام بها، لكن المالكية يفضلون الإفراد. لماذا؟ لأنه فعل الخلفاء، فعل أبي بكر وعمر وعثمان، أنهم حجوا مفردين لمدة طويلة، والناس والصحابة متوافرون إلى غير ذلك، مما استدل به المالكية في تفضيل الإفراد عن غيره. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، هو صح النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا في الأفعال، لكنه ساق معه الهدي، ولذلك الشافعية يفضلون القران ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لأنه ساق معه الهدي. فعلى كل حال المسألة مسألة خلافية، وقد ذكر بعض المشايخ حفظهم الله الشيخ صالح آل شيخ قال لما سئل عن أي الأنساك أفضل، قال حضرت مناظرة بين جدي اللي هو الشيخ محمد بن إبراهيم وبين الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، وكان الشيخ الأمين ينصر الإفراد، أي أن يحج الإنسان مفردا، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم ينصر التمتع، فلم يخلص إلى شيء. فتريدني أن أقول لك ما هو الأفضل؟ فعلى كل حال من أراد أن يطلع على أدلة المالكية فليراجع تفسير أضواء البيان للشيخ الأمين، وممكن أن يرجع إلى ما استله الشيخ خالد المشيقح من أحكام الحج عند الشيخ الأمين الشنقيطي، فقد ذكر تفصيلا كل ما يتعلق أو اختيارات الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في باب الحج، فذكر أدلة قوية جدا في تفضيل الإفراد. وأنتم تعلمون أن شيخ الإسلام رحمه الله له اختيار يعني معين في أي الأنساك أفضل، فذكر أن من كان ديدنه التردد على الحرم وكانت العمرة يسيرة عليه فالأفضل في حقه الإفراد، ومن ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، ومن لم يسق الهدي ولم يكن ديدنه التردد على العمرة فالأفضل في حقه التمتع حتى يجمع بين العمرة والحج. وهذا جمع بين جميع الأقوال، والله تعالى أعلم. إفراد الحج عندنا الإفراد هنا لما قال الواجبات يريد بذلك ما يلزم من تركه دم، ما يلزم من تركه دم. فمن ترك إفراد الحج لزمه دم، لأن الهدي الذي يكون في التمتع يا أيها الإخوة، الهدي الذي يكون في التمتع أو في القران هو دم جبران عند المالكية لا دم شكران. المذاهب الأخرى يقولون أنه دم شكران، دم شكر، يعني ليس هو دم جبر للحج، لكن المالكية يعدون أن المتمتع يجبر حجه بالهدي، يجبر حجه بالهدي، وكذلك القارن. فترك الإفراد يلزم منه دم، أليس كذلك؟ يلزم منه دم ولا لا؟ ترك الإفراد يلزم منه دم ولا لا؟ إذا حججت متمتعا أو قارنا يلزمك دم، لكن كيف تسميه؟ المالكية يسمونه دم جبران بمعنى أنك تركت واجبا، وغيرهم يسميه دم شكران. كذلك الإحرام من الميقات، لو أحرم، لو تجاوز الميقات ولم يحرم وهو يريد النسك ولم يرجع إلى الميقات ليحرم منه، وجب عليه دم. طبعا هذه الواجبات التي نتحدث عنها كما ذكر الناظم هي واجبات من تركها لزمه دم، واضح؟ كذلك التلبية على ما ذكرناه من التفصيل، وطواف القدوم هو واجب، وكذلك النزول بمزدلفة بقدر حط الرحل، ولو لم يحط رحله، بمعنى أنه يجلس في مزدلفة لفترة مقدارها كمقدار ما تحط الرحال من ظهر البعير، واضح؟ ففي حدود 10 دقائق أو 15 دقيقة، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب من حط من المبيت في مزدلفة. كذلك رمي الجمار، والمراد بها رمي الجمار أيام منى، فهذا من واجبات الحج، والتقصير أو الحلق كذلك من الواجبات، والمبيت بمنى من الواجبات، ورمي جمرة العقبة ولم يذكرها الناظم إلا أن ندرجها في رمي الجمار، وركعتا الطواف كذلك من الواجبات وتقدم ذكرها، والمشي في الطواف والسعي وتقدم ذكره ولم يذكره في هذا الموضع، ووصل السعي بالطواف ولم يذكره مطلقا، فلا بد أن يوصل، عفوا هذا ذكره في، قلنا أن يكون السعي بعد طواف، بعد طواف. والوقوف بعرفة نهارا هذا من واجبات الحج كذلك، وتقدم العقبة على الحلق والإفاضة، أن تقدم العقبة، رمي جمرة العقبة على الحلق والإفاضة، هذا من الواجبات. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: قال الناظم رحمه الله: فواجبات الحج 10 تجبر بالدم، إفراد بحج تجبر، وحرم من الميقات، ثم التلبية، ثم الطواف بالقدوم تبدي، وليلة النحر فبالدم. عفوا، قال: وواجبات الحج 10 تجبر بالدم، أو بالدم بتشديد الميم للوزن. إذن واجبات الحج التي ذكرها هنا 10، هذه الواجبات من تركها فإنه يلزمه دم، يجبر به تركه لتلك الواجبات، يجبر به حجه. قال: إفراد بحج، الإفراد لو ترك في الإحرام الإحرام بالإفراد وأحرم بالتمتع أو بالقران لزمه هدي. كذلك قوله هنا: بحج تحبر، هكذا عندك؟ ها؟ تحبر، نعم، تحبر بمعنى تكتب بالحبر، هذه الواجبات أذكرها لك وأكتبها لك بالحبر. قال: واحرم من الميقات ثم التلبية، الإحرام من الميقات. يا جماعة، عندنا الإحرام هذا ركن وهو نية الدخول في النسك، وعندنا الإحرام من الميقات هذا واجب، والمواقيت على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية بالنسبة للحج، الحج يبدأ من أول يوم من شوال، الإحرام بالحج. لو أحرم قبل ذلك الصحيح أنه يكره، الصحيح أنه يكره، وقيل أنه لا يصح، لا بد أن يحرم بالحج بعد رمضان في أول يوم من شوال، ويستمر إلى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، إلى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، هذا الميقات الزماني. الميقات المكاني يختلف باختلاف الحاج، فالحاج إما أن يكون أفاقيا، انتبهوا معي، إما أن يكون أفاقيا آتيا من مكان بعيد، وإما أن يكون من أهل مكة، وإما أن يكون ممن يسكن دون المواقيت كأهل جدة وما دونهم، عرفتم؟ فأهل مكة يحرمون من أين؟ من مكة في الحج، في الحج يحرمون من مكة، أما في العمرة فيحرمون من أقرب الحل، لأنك في الحج إذا أحرمت من مكة من داخل الحرم فإنك ستخرج إلى الحل يوم عرفة، فعرفة ليست من الحرم وإنما هي خارج الحرم، والنسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم سواء كان عمرة أو حجة. فالحج إذا أحرمت من مكة، أهل مكة إذا أحرموا من مكة فإنهم سيخرجون إلى الحل فيجمعون بين الحل والحرم، وأهل مكة إذا أرادوا الاعتمار إذا أحرموا من مكة فإنهم لن يخرجوا من مكة، لأن العمرة ليس فيها الوقوف بعرفة، فحينئذ يلزمهم الخروج إلى أقرب حل للإحرام، للإحرام حتى يجمعوا بين الحل والحرم. هذا بالنسبة لأهل مكة. أما من كان دون المواقيت فهؤلاء يحرمون من أين؟ يحرمون من منازلهم ومن أماكنهم، واضح؟ أما الآفاق فإنه يحرم كل بحسبه من المكان الذي أتى منه، فأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة والتي تسمى اليوم بأبيار علي، وأهل الشام يحرمون من الجحفة وتسمى رابغ، وأهل اليمن يحرمون من يلملم، وأهل العراق يحرمون من ذات عرق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الشام وأهل المغرب وأهل مصر كلهم يحرمون من الجحفة، لكن إذا مروا بالمدينة فإنهم يحرمون من أبيار علي، أو من ذي الحليفة. نعم. قال: واحرم من الميقات ثم التلبية. كما ذكرنا أن التلبية على الأقل يعني واجبة ولو في بداية الإحرام، ثم الطواف للقدوم تبدية، كذلك البدء بطواف القدوم عند النزول إلى مكة، فهذا من الواجبات من تركه عليه دم. نعم. ثم قال بسرعة: ليلة نحرف بالمشعر وللعشاء بجنب أخر. نعم، كذلك من الواجبات هو المبيت بمزدلفة، فهذا من الواجبات التي يلزم بتركها دم، وأقله كما ذكرنا بمقدار ما يحط الرحل، ولو لم يحط ذلك الرحل. نعم. قال: وللعشاءين بجمع أخر. هذا من السنن وليس عفوا من المستحبات وليس من الواجبات، وهو الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء. قال: وللعشاءين أي المغرب والعشاء بجمع أخر. تأخير جمع التأخير ليلة جمع أو ليلة مزدلفة هذا ليس من الواجبات وإنما هو من السنن. قصر أو احلق وارمي جمرا في ميناء. نعم. قصر أو احلق وارمي جمرا في ميناء وبالليالي الرمي فيها بالهنا. نعم. قال: قصر، التقصير أو الحلق أحدهما على التخير واجب، واضح، فمن تركه فعليه دم. قال: وارمي جمرا، الرمي رمي الجمار الثلاثة في أيام منى من الواجبات، وكذلك رمي جمرة العقبة من الواجبات، واضح. قال: وبتليالي الرمي فيها بالهنا أو بالمنى، كلاهما يصح. قال: وبتليالي الرمي فيها بمنى، المبيت بمنى أيام التشريق من الواجبات، أما المبيت بها يوم التروية فهذا من السنن أو من المندوبات وليس من الواجبات. سنن الحج كثيرة ومستحباته كثيرة، لكن الناظم اقتصر على ما يعني يكون ظاهرا ويكون فيه تترتب عليه أحكام أخرى. قال: وبتليالي الرمي فيها بالمنى أو بالهنا. ثم قال: في ترك كل شعيرة. نعم. في ترك كل شعيرة من هادم الإبل أهلا أعلاها ولدنا الغنم. قال: في ترك كل شعيرة مما تقدم من الواجبات، في ترك كل واجب من الواجبات دم، وقبل الدم، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له، لا سيما وأنتم طلبة علم ستفتون الناس أيام الحج، يأتيك السائل ويقول: تركت كذا أو فعلت كذا، فتقول له: عليك دم أو عليك فدية. لا، هذه عبادة لابد أن يربط فيها هذا الحاج بالله عز وجل. أول شيء إذا تعمد فعل هذا المحظور أو تعمد ترك هذا الواجب تقول له: أنت آثم، عليك التوبة إلى الله عز وجل. هذا أول شيء تبدأ به، لا بد أن تتوب إلى الله عز وجل، فلقد تركت واجبا قد أمرت به أو فعلت محظورا قد نهيت عنه. ثم بعد ذلك تقول له ما يلزمه من الأحكام الفقهية، ليس الأول بأقل قدرا من الثاني، بل الأول أعظم، وهو ربط الإنسان بربه جل وعلا، وأنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادات، لا مجرد أحكام مجردة عن معانيها العظيمة عليك دم افعل كذا أو لا تفعل كذا، لا، لا بد أن يربط المرء أو المتعبد لله عز وجل بالله عز وجل. قال: في ترك كل شعيرة منها دم، الإبل أعلاها، أعلى الدم هو الإبل، يعني لو تركت واجبا تنحر عليك دم، سواء كان من الإبل أو من البقر أو الغنم، أفضل شيء الإبل، فإن لم تقدر فالأفضل في المرتبة الثانية البقر، لأنه أكثر وأوفر لحما، فيطعم به يعني أكبر قدر من الفقراء. ثم إن لم تجد فالدم. وأيها الإخوة، الدم غير الفدية، الفدية أعم من الدم كما سيأتينا. الفدية فيها التخيير بين ثلاثة أمور، أما الدم لما يقال دم عند الفقهاء فإنه يلزمك شيء واحد وهو الذبح. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان محظورات الإحرام، وذكر منها تغطية الرأس والوجه للرجل، وستر المرأة وجهها إلا لخوف الفتنة، وكذلك يديها كفيها، وتقليم الأظفار لغير عذر، والطيب والدهان، والوطء ومقدماته والإنزال، كل هذه من المحظورات، وكذلك لبس المرأة المحيطة بكفها أو أصابعها الذي يقصد به النقاب أو القفاز، كذلك لبس المحيط بالبدن أو بعضو للرجل حتى ولو كان خاتما أو ساعة ونحوها، كذلك الأخذ من الشعر من محظورات الإحرام، والتعرض لحيوان البر أو صيده، والزواج أو التزويج. نعم، اقرأ اقرأ. نعم. للمرأة القفاز حر واكتفي بالوجه والكفين منها تكشفي، والرجل الوجه مع الرأس فقط وامناه مما قد أحاط أو ربط. نعم. قال: فصل في محرمات الإحرام أو محظورات الإحرام. فهناك بعض، نحن قسمنا أفعال الحج إلى أركان وسنن وواجبات وإلى محظورات، وهي أفعال، لأن المحظورات هو فعل لشيء ممنوع. قال: فصل في محرمات الإحرام. الفصل هو الحاجز بين الشيء والشيء الآخر، أما في الاصطلاح فهو ما يكون مترتبا أو جزءا من كتاب أو باب من أبواب من باب يجمع مسائل متشابهة من الأحكام. قال: على النساء القفاز حرم واكتفي. معنى الكلام: حرم على النساء لبس القفاز، وهو ما يستر الكف، ما يستر الكف ويحيط بالأصابع والكف، فهذا محرم على المرأة. واكتفي أي تكتفي المرأة في إحرامها بكشف الوجه والكفين، بالوجه والكفين منها تكشفي، فتكتفي بكشفهما. طبعا إذا خشيت الفتنة عند المالك عندنا، إذا خشيت الفتنة فإنها تسدل على بسدالها على وجهها دون النقاب أو البرقع، لا، لكنها تسدل بسدال يسقط من رأسها على وجهها، أو يعني تستر يداها بكمها إذا كان طويلا تسترها بالكم. أما أن تلبس شيء أو أن تضع البرقع أو القفازين، تلبس القفازين، فهذا ممنوع. من رجل للوجه والرأس فقط. أما بالنسبة للرجل فإن إحرامه في تجرده من جميع الملبوس إلا من إزار ورداء يستتر به، وكذلك يجب عليه كشف وجهه ورأسه، يجب عليه كشف وجهه ورأسه، ولذلك قال: من رجل للوجه والرأس فقط وامنعه مما قد أحاط أو ربط. كل هذه كلية تجمع لك ما لا يلبسه المحرم، كل ما يحيط به، كل ما يحيط بجسد المحرم أو بعضو من أعضائه فهو من محظورات الإحرام، دخل بذلك ماذا؟ الخاتم والساعة والسراويل والخفاف والطاقية والعمامة، فإنها كل هذه مما يحيط بالبدن. أما الرداء فإنه لا يحيط بالبدن لأنه مفتوح، وكذلك الإزار وكذلك الإزار أجازوا ربطه لضرورة أن تستر العورة، لضرورة أن تستر العورة. قال وامنحه مما قد أحاط أو ربط. طبعا إذا لم ننتهي فإننا سنكمل بعد المغرب ولو في ربع ساعة أو 20 دقيقة. نعم. قال ومنعهما، اقرأ، ومنعهما الطيب والابتهان وكل ما يرفه الإنسان، كقتل قمل أو كقمل الظهر أو حلق شعر أو كنتف الشعر. نعم. قال ومنعهما، من هما؟ الرجل والمرأة، الذكر والأنثى. امنعهما من الطيب، من التطيب على الثوب أو على البدن، فهذا ممنوع حال الإحرام. أما قبل الإحرام فيمنع الطيب في الثوب ولا يمنع في الجسد، ولا يمنع في الجسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه قبل أن يحرم. نعم. قال ومنعهما الطيب والدهان، وكذلك للدهان ولو لم يكن في هذا الدهن طيب، كأن يدهن لحيته أو بعضا من جسده ونحو ذلك، فهذا يمنع، هذا يمنع. قالوا إلا، هذه مسألة ذكروها شراح المدونة، إلا إذا كانت هناك شقوق في رجليه أو في يديه يعني ويحتاج إلى أن يدهنهما بشيء، قالوا يجوز حينئذ. وكل ما يرفه الإنسان، كل ما يعني يرفه الإنسان فهو ممنوع حال الإحرام، كالكحل للمرأة والرجل وكالحناء ونحو ذلك، كل هذا يمنع منه المحرم، كقتل قمل كذلك. هنا ذكر مما يترفه به الإنسان، وقد يكون لحاجة وضرورة. إذا قلنا الترفه يعني لا يعني ذلك أنه من باب الكماليات، لا، قد يكون من باب الضرورة والحاجة، كالقمل إذا كان على رأس الإنسان عافانا الله وإياكم، فإنه إذا قتله فيكون قد ارتكب محظورا، قد ارتكب محظورا. ولذلك لما آذى القمل كعب بن عجرة في الصحابي رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيز له أن يحلق رأسه، فأجاز وأمره بما يجبر به ذلك المحظور الذي ارتكبه. قال كقتل قمل أو كقلم الظفر، قتل القمل أو قتل أي حشرة من محظورات الإحرام إلا ما سيستثنى. نعم. قال أو كقلم الظفر، كذلك تقليم الأظافر ولو بالأسنان، فإنه محظور من محظورات الإحرام، كذلك حلق الرأس، حلق شعر الرأس أو أي شعر من البدن، وكذلك نتف الشعر، كله من المحظورات. أما لو سقط الشعر بحكة أو ركوب ونحو ذلك فهذا لا يعد من محظورات الإحرام. قال رحمه الله، قال النازم رحمه الله، وحقنة في قملة أو في ظفر أو شعرة وفدية فيما كثر. نعم. المالكية رحمهم الله تعالى فرقوا في بعض الأشياء اليسيرة فيما يفتدى بها أو فيما يجبرها، فقالوا في قتل القمل اليسير كواحد كقملة إلى 10 قملات كما ذكروا، قالوا في ذلك حفنة من طعام يطعم بها مسكين من المساكين ولا تجب فيها الفدية، واضح. وكذلك قص بعض الشعر إذا قل فإنه تجب فيه حفنة من الطعام لمسكين ولا تجب فيه الفدية. قال وحفنة في قملة أو في ظفر، كذلك لو قص ظفرا واحدا، ظفر إصبع واحد، فحينئذ الواجب عليه حفنة يكفر بها ولا يلزمه ولا تلزمه الفدية. قال أو شعرة، كذلك الحال في الشعر، وفدية فيما كثر. أما لو كثر قص الشعر أو نتفه أو تقليم الأصابع ولو 3 أصابع أو 2 أصابع، وكذلك قتل يعني شيء كثير من القمل، فحينئذ تلزمه الفدية. ما هي هذه الفدية؟ قال رحمه الله أو سيأتي بيانها، الفدية هي التخيير بين 3 أمور، إما ذبح شاة توزع على فقراء مكة، وإما إطعام عشرة مساكين وإما صيام ثلاثة أيام. نعم. وإن تعدد اقرأ. وإن تعدد موجب تعددت إلا بأربع بفور فعلت أو قدمت أو بعدت في الوالي أو ظنه إباحة الأفعال. نعم. قال هنا يتكلم عن تعدد الفدية بتعدد موجبها. فلو مثلا قص رجل أو محرم أظافره ثم حلق شعره ثم بعد ذلك استعمل الطيب، فهل تلزمه فدية واحدة أم يلزمه عن كل واحدة من هذه المحظورات فدية؟ ها، قال الناظم رحمه الله: وإن تعدد موجب تعددت. هذا هو الأصل، عن كل محظور فدية. واضح؟ ما دام أن موجبها تعدد فإن الفدية كذلك تتعدد، إلا هذا الأصل. نحن ذكرنا الأصل وسيستثني منه الناظم رحمه الله تعالى. قال: إلا بأربع، الأولى منها بأربع بفور فعلت، أي إلا إذا فعل أربع محظورات في نفس الوقت، كمن حلق شعره ثم غطى رأسه، كم محظور؟ اثنين. ثم غطى رأسه ووضع بعض الطيب وقلم أظفاره في نفس الوقت، فهذا قالوا مع قصر الوقت واتحاد الوقت تعتبر يعني يجب في حقه فدية واحدة، حين يعني لأنها كانت في وقت واحد، لأنها كانت في وقت واحد مجموعة في وقت واحد، فقالوا حينئذ تلزمه فدية واحدة. ثم كذلك مما يستثنى من الأصل: أو قدم الثوب على السروال أو ظنه إباحة الأفعال. قوله هنا: أو قدم الثوب على السروال، أي عليه فدية واحدة في تقديم ما نفعه أعم ويمكن الاستغناء به من غيره. فلو مثلا لبس ثوبه ثم لبس السروال من تحته، فإن الثوب يغطي على السروال، هو أعم من السروال، أليس كذلك؟ فهذا يلزمه فدية واحدة، لأن ما يغطي المحل السفلي، واضح، هو مغطى أصلا بمحظور الذي هو الثوب، فلو لبس تحته أربع سراويل ما يضر، لأنه لا يضر بمعنى العام، وإلا يضر في وجوب الفدية، لكن كم فدية؟ فدية واحدة، لأن ذلك الأخص يدخل في ماذا؟ في الأعم، الثوب يغني عن السروال، واضح؟ فإذا أغنى عنه حقيقة فإنه تلزمه فدية واحدة ولا تتعدد، لا يتعدد ذلك. طيب، ثم قال: أو ظنه إباحة الأفعال، طاف ثم سعى فظن أنه خلاص تحلل وحلق شعره وأتى أهله واستعمل الطيب وفعل كل شيء، ثم تذكر أن الطواف كان من غير وضوء، طاف من غير وضوء، إذن لزمه أن يتوضأ ويعيد الطواف والسعي وعلي والحلق، وعليه ماذا؟ فدية واحدة ولو تعددت الموجبات. واضح؟ لأنه ظن أن تلك الأفعال وتلك المحظورات قد أبيحت له، وهي لم تبح في حقيقة الأمر. واضح؟ ثم قال رحمه الله: مما استثناه من القاعدة والأصل، نعم، إن والتكرار عمدا ففعل وهي على التخيير كالصيد حصل، أو إن والتكرار عمدا ففعل. أول ما بدأ في الإحرام قال: أنا عندي دواء أستعمله كل فترة ثم أربطه برباط، فسيتكرر معه هذا الفعل. واضح؟ سيتكرر معه هذا الفعل، فحينئذ تلزمه ماذا؟ فدية واحدة، وليس كلما نزع الرباط ثم ربطه مرة أخرى تلزمه فدية. هذا معنى، ومعنى آخر كذلك ذكروه أنه عزم على أنه سيغطي رأسه ويقص أظافره أول ما أحرم، هو بذلك آثم، يلزمه الإثم، فيعني كونه نوى فعل المحظور أو فعل عدة محظورات في بداية الإحرام، هذا قالوا يكفر مرة واحدة، لكن عليه الإثم، عليه الإثم، فعليه فدية واحدة. قال: وإن والتكرار عمدا ففعل، أي نوى التكرار حال الإحرام، واضح، عمدا، وفعل تلك المحظورات، إذا لم يفعلها لم يلزمه شيء، لكن إذا فعلها حينئذ تلزمه فدية واحدة، كما أنه قال وهي على التخير الفدية، كما ذكرنا الفدية على ماذا؟ على التخير، إما دم وإما إطعام عشرة مساكين وإما صيام ثلاثة أيام، فهي على التخير كفدية الصيد. قال كالصيد حصل، كالصيد الذي حصل، واضح؟ المحرم إذا المحرم يمنع من الصيد، أليس كذلك؟ صيد البر، أما صيد البحر فحلال، قال الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، قال وهو على التخير كالصيد حصل. شاة فأعلى أو ثلاثا، نعم اقرأ. شاة فأعلى أو ثلاثا فصومي أو ستة مدين مدين طعمي. نعم، فالواجب فيها إما شاة، هذه الفدية، هذه الفدية، وسيأتي بيان وجه الشبه بين الفدية وبين جزاء الصيد. شاة فأعلى أو ثلاثا فصومي أو ستة مدين مدين أطعمي، إطعام ستة مساكين وليس عشرة، إطعام ستة مساكين، أنا تردد على لساني عشرة مساكين أليس كذلك؟ طيب، قال شاة فأعلى أو ثلاثا فصومي. الشاة هذه تقدر، هذه الشاة في الفدية واضحة أليس كذلك؟ أما في جزاء الصيد فإنها تقدر من قبل فقيهين عدلين يقدرون ما يقابل ذلك الصيد الذي اصطيد على ما سيأتي بيانه. أو ثلاثا إن لم يكن له، إن لم يستطع، إذا لم يستطع إخراج المقابل للصيد فإنه يلزمه حينئذ الصيام، والصيام هنا في الفدية ثلاثا، أما في الصيد فهو بحسب الشيء الذي اصطاده، يختلف باختلاف الشيء الذي اصطاده ويقدره ويقومه من؟ فقيهين عدلين. أو ستة مدين مدين أطعمي، هذه في الفدية، أما في الصيد فكذلك يقدر الصيد الذي اصطاده ويخرج على وفقه. المقصود هنا التشبيه الفدية بالصيد هو التشبيه في التخيير بين الدم وبين جنس الدم وبين جنس الإطعام وبين جنس الصيام، واضح؟ أما في التفاصيل فيختلفان على ما سيأتي. ومنع، نعم اقرأ. منع على الإنسان قطع الشجر من حرم إلا الثنى والإنخر. قال ومنع على الإنسان، هذا ما يحرم على الإنسان قطعه حال إحرامه، سواء كان في الحل أو في عفوا، ما يحرم على الإنسان قطعه في الحرم داخل الحرم، والحرم إما مكة أو المدينة. قال ومنع على الإنسان قطع الشجر من حرم إلا السنة والإذخير. ما هو السنة؟ هذا هو السنة، هذا هو نبت السنة، ويستعمل كدواء للإسهال ونحو ذلك، لعلها مرت بكم، أحيانا يزهر كثيرا من هذا الزهر الأصفر، واضح؟ قال إلا السنة والإذخير. الإذخر ما هو الإذخر؟ هو هذا الذي أمامكم، هذا هو الإذخر الذي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذلك الإذخر، هو يشبه الحلفاء، نبتة الحلفاء، فهذا يجوز قطعه في مكة ولا يجوز قطع غيرهما مطلقا إلا إذا لا يجوز قطع غيرهما إذا نبتت تلك النباتات أو تلك الأشجار لوحدها، أما إذا استنبتت بفعل فاعل فإنه يجوز قطعها، واضح؟ ما الذي يجوز قطعه؟ السنة والإذخر وما استنبت، أي شجرة، شجر النخيل الآن في المدينة الذي في الطرقات، هذا مستنبت، هذا موضوع، واضح؟ فهذا يجوز قطعه، وغيره من كذلك من النباتات المستنبتة في الحرم داخل الحرم. طيب، هذا لم يأتي وقته بعد، يلا بسم الله اقرأ. ويمنع الصيد لبر في الحرم أو صيد محرم وبالقتل التزم. قال ويمنع الصيد لبري في الحرم، هذا معنى الكلام، أن المحرم عفوا أن الصيد داخل الحرم يمنع، واضح؟ سواء من محرم أو من غيره، سواء من المحرم أو من غيره، فلا يجوز الصيد داخل الحرم، واضح؟ قال ويمنع الصيد لبري في الحرم أو صيد محرم وبالقتل التزم. قلنا أن الصيد داخل الحرم سواء كان من محرم أو من غيره، أما خارج الحرم فيمنع الصيد ممن؟ من المحرم فقط، من المحرم فقط، وبالقتل التزم. إذا قتل الصيد فإنه سيلتزم أمرا، ما هو؟ بحكم عدلين جزاء مثل ما قتله من نعم قد قوم، بحكم عدلين جزاء مثل ما قتله من نعم قد قوم، بمعنى أنه يلزمه في قتل الصيد يلزمه أن يقوم عدلين فقيهين، يقوم ذلك الصيد وينظر ما الذي يناسبه من بهيمة الأنعام فيحكمون به، واضح؟ وهذا معنى الآية فيحكمون به. فلو اصطاد زرافة ماذا يلزمه؟ يلزمه بدنا. ولو اصطاد مثلا حمارا وحشيا ماذا يلزمه؟ بقرة، لأنه هو أقرب شيء إلى البقر، وليس هو بعيدا عن الإبل وبعيد عن الغنم. ولو اصطاد مثلا غزالا ونحو ذلك فيلزمه حينئذ شاة. نعم. قال بحكم عدلين، هذا الحكم يحكم به من؟ يحكم به عدلين فقيهين عالمين بتقدير الأمور. قال بحكم عدلين جزاء مثل ما قتله، يعني جزاء يكون مثل الذي مثل الصيد الذي قتله من نعم، والنعم هو ماذا؟ الإبل والغنم والبقر. من نعم قد قوم أو قيمة الصيد، فإن لم يكن له جزاء، إن لم يستطع على الجزاء فيقوم الصيد، يقوم الصيد مطعوما. اقرأ. أو قيمة الصيد إذا مطعوما أو صومه عن كل مد يوما. نعم، يقوم ذلك الصيد مطعوما. مثلا لو كان هذا الصيد يأكل منه 10 من الناس، إذن يقوم على حسب إطعام 10 مساكين، وهكذا. لو كان ذلك الصيد الذي اصطاده يقوم يطعم 3 من الناس، فيلزم بإخراج ما يطعم 3 مساكين. ثم قال أو صومه عن كل مد يوما، أو صومه عن كل مد يوما، بمعنى يقوم كل مد يقابله ماذا؟ صيام يوم كامل، واضح؟ قال أو صومه عن كل مد يوما، عن كل مد يصام يوما. فلو كان هذا الصيد الذي اصطيد يطعم بمقدار 20 مدا فيلزمه ماذا؟ صيام 20 يوما. 20 يوما. نقف عند هذا ثم نواصل بعد صلاة المغرب لربع ساعة إن شاء الله، وكذلك سيكون هناك بعض التنبيهات المتعلقة بالبرنامج عموما. مباشرة بعد الصلاة نرجع مباشرة. عند قول الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بجزاء الصيد، قال أو قيمة الصيد إذا مطعوما أو صومه عن كل مد يوما. اتضح لكم جزاء الصيد؟ إذن عندنا في جزاء الصيد التشبيه الذي ضربه الناظم بين الفدية وجزاء الصيد، وتشبيه قلنا في ماذا؟ في التخيير بين جنس تلك الأعمال، تخيير بين الذبح وبين الصيام وبين الإطعام. ففي الفدية يخير المرء بين هذه الثلاثة، وكذلك في جزاء الصيد يخير بين هذه الثلاثة. فجزاء الصيد يقومه ويعني يقوم بتقويمه عدلين خبيرين فقيهين يعرفون أحكام الفقه، يقومون ذلك على حسب ما يرونه يعني مناسبا للصيد. فإن لم يستطع، حتى ولو استطاع وأراد أن ينتقل إلى غيره، فيقومون له ما يطعم به، يقومون ما يطعم به الفقراء، وكذلك يقومون له الصيام لو أراد أن ينتقل إلى الصيام، واضح؟ على ما ذكرناه وفصلناه. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان بعض الأشياء التي تستثنى في الحرم، يستثنى قتلها في الحرم، فيجوز قتلها في الحرم، لأن الأصل عدم التعرض لأي كائن بالقتل أو الإذاية في الحرم، لكن يستثنى أو تستثنى بعض الحيوانات. فذكر منها الناظم رحمه الله تعالى فقال وجاز، نعم، قال الناظم رحمه الله وجاز قتل الفأر والغراب وعادي السباع كالكلاب. قال وجاز قتل الفأر والغراب. الفأر معروف ويقتل في الحل والحرم، وهو فويسقة قد تؤذي، بل تؤذي الفأرة، تؤذي وتسرق وتقلب ممكن أن تشعل النار في البيوت، فيجب قتلها في الحل والحرم. وكذلك الغراب، لماذا؟ لأن الغراب كذلك مما يؤذي ويتعرض لأغراض الناس بالنقر عليها والأخذ منها والأكل من طعامهم والشرب من مائهم، هذا موجود لو تنظرون في بعض الوسائل وكذا ستجدون أن الغراب يتعدى على أغراض الناس، فلذلك جاز قتله في الحل والحرم. والغراب معروف أسود اللون وهو معروف لديكم، أليس كذلك؟ نعم. قال وعادي السباع كالكلاب، يعني كل ما يعدو من السباع كالأسد والنمر والذئب والكلاب المؤذية، الكلاب المسعورة كالكلاب التي تؤذي، أما الكلاب التي لا تؤذي فهذه لا يتعرض لها، لكن الكلاب المؤذية فهذه تقتل في الحل والحرم. قال ثم قال رحمه الله، نعم، فداءة وحية وعقرب وبنت عرس الرجل لتي لا تنسب. طيب، كذلك قال الحدأة على وزن عنبة، الحدأة كذلك تقتل لأنها تخطف يعني من طعام الناس، تخطفه بسرعة بحيث لا تراها، اللي هي هذه صورناها لكم هنا، هذه هي الحدأة، يعني بعضهم ممكن يسميها الصقرة ونحو من ذلك، هي قد تشبهه، ويعني تخطف، لو ترونها أحيانا تخطف الفأرة أو تخطف أي شيء تخطفه بسرعة فائقة، فالحدأة هذه يجوز قتلها. هنا قال الناظم طير معروف يختطف اللحم وصغار الحيوان كالفأر بسرعة إذا كان لا يندفع إلا بالقتل، يعني إذا لم يكن يندفع مثل هذا الطير، إذا كان لا يندفع إلا بالقتل فيقتل حتى ولو في الحرم. نعم، وهذه الأشياء تكثر أين يكثر اللحم والدم ونحو ذلك، فأيام منى يعني تكون يعني مليئة بمثل هذه الطيور، يعني أنتم ممكن تلحظونها أحيانا في البراري إذا ذهبتم في طريق من المدينة إلى مكة، لكنها قديما ما كانت المكة متمدنة بحيث تهجر منها هوام الدواب والطيور ونحوها، فكان قديما مثل هذه الأشياء تؤذي ولازالت تؤذي إلى يومنا، تؤذي، هي تؤذي. نعم، قال وحدأة، هنا سكن الدال للوزن وإلا هي بفتح الدال، حدأة. نعم، والحية، الحية معروفة أليس كذلك؟ الثعبان أو الأفعى كذلك تقتل في الحل والحرم. والعقرب، العقرب كذلك يقتل في الحل والحرم. وبنت عرس أو ابن عرس، ما أدري إذا كنتم تعرفونه، هو دويبة مثل ماذا؟ تقريبا في حجم الثعلب، لكن أطرافه قصيرة اللي هو هذا، واضح لكم؟ أو هذا، شوف هذا هو، كيف يسمى؟ طيب، فهذا هو المصنف، هو يختلف من مكان إلى آخر، يعني أحيانا يكون أسودا وأحيانا يكون أصفرا وأحيانا، الناظم الذي ينتشر في جزيرة العرب وفي الآن لا يوجد في جزيرة العرب قليل جدا، لأن يعني كما تعلمون جزيرة العرب انقطعت عنها الحيوانات بعد قناة السويس، بعد أن حفرت القناة فهجرت الحيوانات من إفريقيا إلى الحجاز أو العكس انتهت، فبقيت الحيوانات كلها عند إخواننا في إفريقيا. فالشاهد من الكلام أنه هذه تختلف من بلاد إلى أخرى، أحيانا تجده أبيض في بلاد الثلج، موجود هذا في كل بلاد، حتى في بلاد الثلج تجده أبيضا وهكذا. الشاهد أنه يقتل. هذه التي سماها بالروتيلا هي نوع من العنكبوت، من أنواع العنكبوت، وهذه قد تكون سامة تقتل، فمثل هذه تقتل في الحل والحرم. اليوم حصة علوم ولا حتى لا تسأموا وحتى نتعرف على مثل هذه الأشياء، لأني صراحة كنت إذا درست مثل هذه الأشياء عند مشايخنا حفظهم الله هم يفهمون، لكن لثقة لفهمي واستيعابي أحيانا لا أعرف مثل هذه الأشياء، فدائما أسأل وأبحث عن حتى أعرف مثل هذه الأمور التي تذكر في الفقه. وممكن واحد ينشط إلى وضع أو ما أدري، ممكن موجود أطلس الأشياء الفقهية، ما أدري، هم وضعوا أطلس للسيرة وأطلس لأشياء كثيرة، يعني ممكن توضع بعض مثل هذا الكتب النافعة التي تفيد، أحيانا تذكر بعض الأشياء في الزكاة كما مر معنا، لا يعرفها الإنسان، لا يعرفها الإنسان ولا مرت به. فلو الآن الحمد لله مع توفر هذه الوسائل فممكن للإنسان أن يطلع على حقيقة هذه الأمور ولا تكون عنده مجرد أشياء نظرية، بل يعرفها حقيقة. نعم. قال: وعقربي وبنت عرس أو ابن عرس والروتيلا فانسبي. هكذا عندك؟ تنسب في النسخة الأخرى. نعم. ثم رجع لذكر بعض المحظورات، محظورات الإحرام، فقال رحمه الله تعالى: قمناه للتمنى وللتساعة والجس والقبلة والجماعة. نعم، قال: ومنعه للتمنى والاستمتاع. يحرم حال الإحرام، أو يحرم حال الإحرام، يحرم الاستمناء وهو استدعاء خروج المني، سواء بمداعبة أو بنظر وتفكر مستديمين، فحينئذ لو خرج فإنه قد ارتكب محظورا، ويترتب عليه أمور سيذكرها الناظم رحمه الله. وكذلك الاستمتاع من مقدمات الجماع ونحوها، فهذا يحرم حال الإحرام. والجس والقبلة والجماع، وكذلك الجس وهو اللمس، من يشتهى لمسه، لمس من يشتهى لمسه فهذا محرم، وكذلك القبلة في الفم محرمة، ويلزم إن خرج بذلك مذي يلزم عليه دم، إن خرج المذي من هذه الأمور فإنه يلزمه دم، واضح؟ أما الجماع ولو لم ينزل، أما الجماع ولو لم ينزل فإنه كذلك مبطل ومفسد للحج إن كان قبل جمرة العقبة كما سيأتينا، قبل رمي جمرة العقبة. على كل حال هو من محظورات الإحرام ولو لم ينزل، أما لو أنزل فهذا واضح جدا. نعم. قال: ومنح الاستمناء والاستمتاع والجس والقبلة والجماع. وعندنا هذه المحظورات كما تقدم يجب فيها ماذا؟ تجب فيها الفدية، وبعضها يجب فيه حفنة من طعام، أليس كذلك؟ أما الاستمناء والجماع فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. الجماع والاستمناء قد يفسد الحج، وإذا فسد الحج يعني ما يترتب على ذلك شيء كبير. أولا يترتب عليه بدنا، هذا إذا كان قبل جمرة العقبة، ويترتب عليك أن تكمل الحج الذي أنت فيه وهو حج فاسد، ويلزمك أن تقضيه من السنة القابلة، واضح؟ فلذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: وافسد أفسد بذاك الحج قبل الوقفة أو بعدها إن لم يفض بالجمرة. نعم، قال وافسد بذاك الحج قبل الوقفة، يعني إذا وقع الجماع قبل وقفة عرفة، قبل الوقوف بعرفة، أو وقع الجماع قبل رمي جمرة العقبة، فإن الحج فاسد. الحج ماذا؟ فاسد، ويلزمه ما ذكرنا، بدنة وإتمام ذلك الحج والقضاء. فإن لم يقضه، فإن لم يتم الحج وقال أنا ماني متم هذا الحج، سأرجع إلى بلدي وأحج من العام القادم، وجاء للقضاء من العام القادم، يعتبر ذلك الحج الذي جاء من أجله هو إتماما للحج الماضي الفاسد، ويلزمه حج آخر قضاء لذلك الفاسد. واضح؟ لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، بمجرد الشروع في الحج والعمرة وجب الإتمام ولو كان فاسدا. واضح؟ إذا كان فاسدا يلزم عليه القضاء. نعم، قال وافسد بذاك الحج أو بذاك الحج قبل الوقفة أو بعدها إن لم يفض بالجمرة، أي إن لم يفضي بالجمرة. إذا كان هذا إذا كان الجماع أو الاستمناء قبل ماذا؟ قبل رمي جمرة العقبة. أما إذا كان بعدها وقبل طواف الإفاضة فحينئذ يلزمه دم، يلزمه دم وليس فدية، يلزمه دم لأنه أتى بمحظور الإحرام الذي هو الجماع، وهو من أكبر محظورات الإحرام. والتحلل على قسمين، تحلل أصغر وتحلل أكبر. التحلل الأصغر يحصل برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير أو ذبح النسك باثنين من ثلاث. واضح؟ فهذا هو التحلل الأصغر الذي يجوز من خلاله لبس الثياب والتطيب ونحو ذلك، لكن يبقى الجماع لا يبقى الجماع محظورا. فإذا طاف الإنسان طواف الإفاضة تحلل تحللا ماذا؟ تحللا أكبر، وهو الذي يسمى بالتحلل الأكبر الذي يحصل بطواف الإفاضة، فيصير يعني يحل له كل شيء كان محرما عليه حال الإحرام. ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة بذكر حكم يتعلق أو بذكر أركان العمرة فقال قال الناظم رحمه الله والحج كالعمرة في أحكام السعي والطواف والإحرام. والحج كالعمرة في أحكام في السعي والطواف والإحرام. أركان العمرة ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي، هذه هي أركان العمرة. وما يقال في أركانها يقال في ما قيل في أركان الحج يقال في أركان العمرة من التفاصيل المذكورة من السنن والمستحبات والواجبات. واضح؟ هنا قال والحج كالعمرة، وهذا تشبيه عكسي، لأن المفروض أن يقول والعمرة كالحج، لأنه هو ذكر الحج ويريد أن يشبه العمرة بشيء مذكور وهو الحج، فالعمرة كالحج، لكنه عكس فقال والحج كالعمرة. ويعني يقال أن ما قيل في الأركان المتقدمة في الحج يقال في العمرة، فهي في أحكامها مشتبهة إلا في الحكم الأصلي الذي هو ماذا؟ حكم الحج وحكم العمرة. فقد قدمنا أن حكم الحج أنه فرض، وحكم العمرة أنها سنة. والله تعالى أعلم، ونسأل الله عز وجل كما وفقنا لإتمام فقه العبادات التي هي أركان الإسلام، نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لإتمام هذا المتن بإذن الله شرحا واستبيانا لمسائله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكر القائمين على هذه الجائزة الذين سهلوا لنا بعد فضل الله عز وجل هذا الاجتماع وهذا اللقاء، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وما يتعلق بالاختبار فإنه سيكون اختبار هذا الأسبوع عندكم في كتاب التوحيد، أليس كذلك؟ وكذلك يوم الخميس، وسيكون هناك ممكن ثلاث اختبارات في الأسبوع المقبل أو اختبارين، ولعلها تكون اختبارين فقط، ويكون اختبار الأخير في الأسبوع الذي بعده، لأنه الأصل أنها أربعة اختبارات، صح؟ فنرجو منكم العزم والجد والاجتهاد، وهذا في صالحكم يعني فإذا تستفيدون من هذا من هذه الشروح، والاختبارات تعين على الفهم، الاختبارات تعين على المذاكرة والفهم، فاحرصوا عليها، فاحرصوا عليها أشد الحرص. مع ما في ذلك، ولا أريد أن أضعف نيتكم الخالصة في طلب العلم، فقد علمتم ما كنت أريد قوله. فالشاهد من الكلام أنه لا بد من الشد الآن، هذا وقت الجد والاجتهاد. عندكم اختبارات الكلية واختبارات البرنامج هذا، فلا بد أن تنظموا أوقاتكم بحيث تستطيعون الجمع بين كل هذا، وما هي إلا أيام وتنقضي. والإنسان إذا درس متنا فقهيا من أوله إلى آخره استفاد استفادة عظيمة، وقد يحصل له أو تحصل عنده شيء من الصعوبة في فهم المسائل، لا يستعجل، يقرأها مرة أو اثنين، إذا ما فهمها يتجاوزها ما في إشكال، لكن سيعلم أنه بعد حين سيرجع ويقرأ كتابا آخر ممكن ويفهم تلك المسألة التي علقت في ذهنه. فالشاهد أنه لا بد من الصبر، والعلم لا ينال براحة الجسد وبعدم الصبر، لا بد من الصبر، فاصبروا وصابروا حتى تنهوا هذا المتن. فرجوعكم إلى بلدكم بمتن فقهي درستموه ستدرسونه بإذن الله، هذا نافع لكم ولغيركم. طبعا هذه الدراسة لهذا المتن أولية على المذهب، وأنا دائما أذكر أن دراسة المذهب إنما هي طريقة ومنهج أهل العلم قاطبة، كلهم درسوا بهذه الطريقة، وهي طريقة في تحصيل العلم والارتقاء في درجات التفقه في الدين، وليس هذا معنى التعصب، ليس هذا معنى التعصب لأقوال المذهب، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدراسة غير الالتزام، الدراسة هذه كمنهج دراسي يرتقي به الإنسان والطالب في مراتب التفقه في الدين، لكن إذا تبين له الدليل وصح عنده الحديث وكان من أهل العلم من قال به، وتبين له يعني واضحا وجليا أن قول المذهب مخالف لما عليه الكتاب والسنة، فإنه يلزمه أن يتبع الكتاب والسنة. فنحن متعبدون بكلام ربنا وبكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وهذا لا يعني لا بد أن يسير الإنسان في منزلة بين المنزلتين، هذا محصل كلامي. أحيانا بعض الناس يجفو عن دراسة هذه المذاهب ويصف من يدرسها بالتعصب، وأحيانا الواحد يقع في التعصب بالفعل ويترك الأخذ بالكتاب والسنة بدون شعور منه طبعا، وإلا لو تعمد ذلك لا وقع في أمر منكر. فالشاهد من الكلام أنه وكلامي هذا كذلك لا يعني التجرؤ على المذهب بتضعيف أقواله من غير دراسة وتحقيق وتمحيص. فكثير من الأقوال قد يصفها بعض الناس بالبدعة أو بعدم المشروعية وهي ثابتة، إما أن تكون بدليل أو بإجماع أو بدليل لم يطلع عليه ونحو ذلك، أو بتخريج ونحو ذلك. فلا يمكن أن يقال في ركعتي الإحرام أنها غير مشروعة أو أنها بدعة، تريث يعني لا يقال مثل هذا الكلام، لابد أن ينظر فيما استدل هؤلاء. وهذه مرحلة قد تأتي يعني إن احتاج إليها الإنسان بحث، وإن لم يحتاج إليها ستأتيه في مرحلة ثانية في دراسة هذا المتن أو غيره بتوسع وبذكر للأدلة ونحو ذلك. هذا ما أردت قوله، الله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.